بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهينا أيها الأحبة في المجلس الماضي من الحديث عن تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وعرفنا تعريف النكرة وعرفنا تعريف المعرفة وأنواع المعارف الست بتفاصيلها. واليوم بإذن الله نشرع في قسم جديد من هذا الكتاب، وهو القسم الأهم في النهاية، وهو تقسيم الكلام العربي إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية. كيف نتعامل مع الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، وما هي النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية؟ كيف نتعامل مع الجملة الفعلية، وما هي متعلقات الجملة الفعلية، الفاعل، المفعول به، ثم سائر المفاعيل الأخرى، ثم بعد ذلك ما يلحق ويتبع من الحال والتمييز والاستثناء إلى آخره. ثم بعد أن ننهي الكلام عن الجملة الاسمية ونواسخها وعن الجملة الفعلية ومتعلقاتها، نعود للحديث عن العوامل. العوامل الأصل فيها أن أصل العوامل هو الفعل، لكن هناك ما ينوب عن الفعل في العمل، وهي المشتقات الخمس. نتكلم عن اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعل تفضيل، كيف تعمل، ثم ننهي بالتوابع وأبواب قليلة وينتهي الكتاب بعد ذلك إن شاء الله. فالآن بدأ إذن المصنف رحمة الله عليه بالكلام عن الجملة العربية أو عن الكلام العربي بنوعيه. إن الكلام إما أن يكون، طبعا حق ذكر ابن هشام إذا ذكرتم سابقا صور تأليف الكلام، صحيح؟ ذكر صور تأليف الكلام ست. هنا أيها الأحبة نتكلم عن كما قلنا انقسام الجملة العربية. الجملة العربية تنقسم إلى خبر أو عفواً جملة فعلية وجملة اسمية، إلى جملة فعلية وإلى جملة اسمية، هذه الجملة العربية. وأنا في الحقيقة أحب أن أعطيك تقسيم ابتداء نقول أيها الأحبة الكلام عند العرب، وهذا تقسيم ذكرناه سابقا لكن دائما نحب إعادة تكرار بعض التقاسيم حتى تكون على استحضار من الظاهر. بالكلام العربي إما أن يكون خبر أو إيش أو إنشاء، أليس كذلك؟ إيش تعريف الكلام؟ هذا مصطلح مهم. الكلام هو إيش تعريف الكلام؟ هو إيش قال؟ لا، القول المفرد، هذاك الكلام. أيوة، القول المفيد. القول المفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليها. بدك تعرف تعريف ابن أبي الروم اللفظ المركب المفيد بالوضع، خذ راحتك. المهم أنك تعرف أركان الكلام. هو قول مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. هذا الكلام اللي هو القول المفيد الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، اللي هو الذي نحتاجه أصلا في حياتنا العملية. الكلام ينقسم كما قلنا سابقا إلى خبر وإلى إيش؟ إنشاء. إيش الخبر؟ ما تعريف الخبر هون؟ أيوه، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. الآن إذن الكلام إما خبر وإما إنشاء. سواء كان خبر أو إنشاء فيتكون من إيش؟ الكلام الخبري إما من جملة اسمية أو جملة فعلية. فمثلا زيد قائم جملة اسمية خبر، وقام زيد جملة فعلية خبر. وكذلك الإنشاء، الإنشاء إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. مثلا جملة إيش اسمية إنشائية؟ أزيد قائم، استفهام، استفهام من الجملة الإنشائية. أزيد قائم جملة فعلية، هل قام زيد؟ إذن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر إما أن يكون من الجملة الاسمية وإما أن يكون من الجملة الفعلية، والإنشاء إما أن يكون من الجملة الاسمية وإما أن يكون بالجملة الفعلية. طبعا هناك بعض الجمل محيرة مثل ما يقولوا، لكنها هي في النهاية إما أن تعود تكون في حكم الجمل الإسمية، وإما أن تعتبر في حكم الجمل الفعلية. مثل إيش؟ مثلا جملة النداء يا زيد، الآن يا زيد محيرة، والله هي خبر ولا إنشاء؟ أول شيء يا زيد، إيش رأيكم؟ يا زيد خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، لأنه لا تحتمل الصدق والكذب. طيب أنت تقول يا شيخ الإنشاء إما جملة اسمية أو جملة فعلية. طب يا زيد، يا حرف وزيد اسم، وين أحطها؟ نقول يا زيد هي في قوة ماذا؟ هي في قوة أدعو زيدا، هيك أصل الجملة، أدعو زيدا، فحذفت كلمة أدعو وأقيمت يا النداء مكانها. إذن أصل يا زيد أدعو زيدا، إذن عادت إلى أن تكون جملة فعلية. فجملة النداء في حكم الجملة الفعلية. مثلا ما سيأتي معنا اليوم أن عندنا ما يسمى المبتدأ والفاعل الذي يسد مسد الخبر، مش رح نأخذ هذا اليوم إن شاء الله أو الدرس القادم حسب التفاصيل. فمثلا مثلا أقائم زيد، أقائم زيد سيأتي معنا أنه قائم مبتدأ، وزيد إيش؟ عفوا مش خبر، فاعل سد مسد الخبر. فهاي الجملة محيرة، قائم زيد فيها مبتدأ وما فيها خبر، فيها فاعل. طب هاي شيخ نحطه مع الجملة الإسمية ولا الفعلية؟ جاي بالنص. لا، هذه نقول في حكم الجملة الفعلية، لكن هي فعلية خبرية ولا فعلية إنشائية؟ ليش إنشائية؟ إيه؟ ليش إنشائية؟ طيب ليش إنشائية؟ أنت تقول إنشائية وأنت تقول خبرية. إنشائية أحسن، لأنه استفهام، الاستفهام دائما انشاء، الانشاء ما يكون خبر. فأقائم زيد والله جملة استفهامية، إذن هي من الانشاء، ممتاز. انشائية والله اسمية ولا فعلية؟ بس انت ممكن تقول شيء قائم مبتدأ وزيد فاعل، يعني هي محيرة احط اسمية ولا فعلية، لكن هي الأقرب ان تكون في حكم الجملة الفعلية. صح هي مبتدأ وفاعل، بس بدنا نرجح حكم الفاعل، لانه قائم تقوم مقام أيقوم زيد، فالجملة هذه في أصلها إيش؟ أيقوم زيد، هذه أصلها، أخذنا إحنا الفعل شلنا وحطينا مكانه صفة تعمل عمله. فأقائم زيد هي في حكم أيقوم زيد، فهذه تلحق بالجملة الفعلية. لذلك أنا قلت لكم الجملة اسمية أو فعلية، أو ما يأخذ حكم الجملة الاسمية أو حكم الجملة الفعلية. يعني قد تكون الجملة الاسمية واضحة أمامك أو فعلية واضحة، وقد تكون الجملة مؤولة بأحد النوعين. مثلاً من الأشياء اللي بتكون محيرة عند الطالب، أنا بطرح لك أمثلة. مثلا قلت لرجل أنت صهن، إيش معناها؟ أسكت، وتنوين التنكير، يعني أسكت عن كل سوالف، ما بدناش نسمع صوتك. طيب صهن، إيش رأيكم؟ أول شيء إنشائية ولا خبرية؟ إيه؟ ممتاز، احسنت مباشره، لانه اي جمله لا تحتمل الصدق والكذب. واحد قال لك اسكت، بيقول لا انت مش صادق، بيقول ايش اقول لك انا مش صادق، اقول لك اسكت. ففي النهايه صهن اذا انشائيه، وممتاز. انشائيه فعليه ولا اسميه؟ صح يا ايسا، صح هي اسم لكنها تعمل عمل الفعل، صح. فنعطيها ايش؟ انها في حكم الجمله الفعليه، ان في لها فاعل مستتر وجوبا، مش قلنا من الصور التي يستتر فيها الفاعل وجوبا لما تكلمنا عن ضمير المستتر، اسماء افعال الامر بهذا التحديد. طيب مثلا لو قلت هيهات العقيق، هيهات او هيهات، هيهات ما توعدون، مثلا هيهات معنى ايش؟ بعودة. بس هيهات اسم وما توعد، بس اسم فعل ماضي، ومع الاسم الموصول هذا فاعل، لماذا؟ لاسم الفعل الماضي. هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح، وما اسم الموصول فاعل لاسم الفعل. هيهات ما توعدون هي انشائية ولا خبرية؟ خبرية، لأنه هذا مش اسم فعل امر، هذا اسم فعل ماضي. يعني اقول لك بعد ما توعد خبر، ما تقول لي صح، ما تقول لي مش صح. فهنا بما انه اسم فعل ماضي اذا هي خبريه، خبريه في حكم الاسميه ولا في حكم الفعليه؟ نقول في حكم الفعليه، جمله اسماء الافعال في حكم الجمل الفعليه. لماذا ايها الاحبه؟ لأن اسم الفعل يقوم مقام الفعل في العمل فيأخذ حكم الجملة الفعلية. هنا أنا أردت فقط أطرح لك بعض الأمور، إنه بعض الأمور بتكون محيرة عند الطالب، فينبغي الطالب أن يعني يحسن أن يعيدها إما إلى جملة اسمية أو إلى جملة فعلية، وأغلبها تعود أنت لاحظتم إلى الجمل الفعلية، وأغلب ما ذكرناه يعود إلى الجمل الفعلية. إذا باختصار الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر إما أن يؤدى بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية، والإنشاء إما أن يؤدى بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية. لذلك علم النحو يأخذ قسم كبير منه، أو القسم الأكبر من علم النحو يكون في تحليل الجمل الاسمية وطرقها وما يدخل عليها، وفي الجمل الفعلية مما تتكون وعناصرها وتوابعها. وهذا ما سيشرح فيه ابن هشام رحمة الله عليه، يبدأ بالجملة الاسمية ثم بعد ذلك يعود إلى الجملة الفعلية. وطبعا يعني هل يبدأ بالكلام على الجملة الاسمية ولا يبدأ بالكلام على الجمل الفعلية؟ هذا خلاف بين النحاة. بعض النحاة يختار البدء بالجملة الفعلية فيبدأ يتحدث عن الفاعل وعن توابع الفاعل. بعض النحاة لا، يذهب إلى الكلام عن الجملة الاسمية فيتحدث عن المبتدأ والخبر ونواسخ المبتدأ والخبر، ثم ينتقل للحديث عن الجملة الفعلية. وهذا يعود إلى مسألة خلافية لا أريد أن أطرحها كثيرا، أنه ما هو الأصل؟ الأصل هو المبتدأ أم الفاعل؟ هنا خلاف، ما هو الأصل، المبتدأ أو الفاعل؟ من رأى أن الأصل هو المبتدأ، وهذا رأي سيبوي وطائفة، بدأ بالجملة الاسمية. من رأى أن الأصل هو الفاعل بدأ بالجملة الفعلية. وكل إنسان يعني يأتي بأدلة استدلالات على ما هو الأصل، كل واحد عنده أدلة يرمي بها وتبدأ نقاشات كثيرة في علم النحو. لا تهمك الآن كطالب، فقط هي يعني كما يقولون إشارة سريعة لوجود خلاف في هذه القضية. طيب إذا نبدأ بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية إذن أيها الأحبة، الأصل فيها المبتدأ والخبر، هذا الأصل فيها. سيأتي ما ينوب عن المبتدأ والخبر، من المبتدأ والفاعل سد مسد الخبر، وقلنا أن المبتدأ والفاعل سد مسد الخبر هو يذكرونها في الجملة الاسمية، لكنها في الحقيقة أقرب لأن تكون جملة فعلية من حيث المدلول والمعنى، من حيث المدلول والمعنى، لكن لأنها من اسمين تتكون يعني أدخلوها ضمن الجملة الاسمية في هذا في عملية التصنيف والتدريس. قال رحمة الله عليه: باب المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. سيبدأ ابن هشام رحمة الله عليه بتعريف ما هو المبتدأ وما هو الخبر. فبدأ رحمة الله عليه بتعريف المبتدأ فقال: المبتدأ هو الاسم، المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. كم ركن في هذا التعريف؟ قال المبتدأ هو الاسم، هذا القيد الأول. المجرد عن العوامل اللفظية، هذا القيد الثاني. للإسناد، هذا القيد الثالث. إذن لما بدنا نشرح هذا التعريف بدنا نشرح ثلاثة قيود: ما الاسم، المجرد عن العوامل اللفظية، للإسناد. ثلاثة قيود. الآن على طريقة المناطق، الاسم جنس، المجرد عن العوامل اللفظية فصل أول، الإسناد فصل ثاني. طيب نبدأ. قال المبتدأ هو الاسم، إذن المبتدأ ليس فعلا. فإذا رأيت طالب أعرب فعلا بأنه مبتدأ، معناته هذا الطالب ما هو فاهم باب المبتدأ والخبر. هو قال المبتدأ اسم، لكن المبتدأ إذا جاء اسما فإما أن يكون اسم صريح مباشر اسم أمامك، وإما أن يكون اسم غير صريح. المبتدأ قال اسم، أنا أقول كلمة اسم هنا على نوعين: اسم صريح زيد بكر شمس أرض سماء. الاسم غير الصريح يقصدون به المصادر المؤولة، وأظن كلمة المصادر المؤولة أصبحت واضحة لدى طالب العلم، يعني بعد 20 درس 22 درس يعني ما عاد أكثر من هيك المصادر المؤولة. أقوله إيش المصدر المؤول؟ إيش تعريف المصدر المؤول؟ هو عبارة عن حرف مصدري ما بعده، أي حرف مصدري. إيش حروف المصدر؟ موصولنا الحرفي أن لو وما وأن وكي، الحروف المصدرية الخمسة. أي حرف مصدري من الحروف المصدرية الخمسة مع ما بعده يؤول بمصدر مؤول. هذا المصدر المؤول يسميه النحاء اسم غير صريح، واسم لأنه خلاه مصدر، والمصادر أسماء. لكن أسماء غير صريحة. ليه؟ لأنه أنت ابتداء ما كانت عندك هذا المصدر، يعني الجملة التي تراها بعينك أنت ما أنت شايف مصدر أمامك، أنت شايف حرف مصدري وبعده فعل ممكن، صح؟ لكن أنت تنتج من الحرف المصدري مع الفعل مصدرا مؤولا، أنت تؤوله وتقدره في نفسك. فمثال الاسم الصريح كما قلنا زيد قائم، زيد هنا مبتدأ وهو اسم صريح. السماء فوقنا، العلم نافع، شو كل هذه أسماء صريحة. مثال اسم لكنه جاء على اسم غير صريح مصدر مؤول، مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا ذكروا بن هشام مثال، وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا أن هذه إيش؟ وهي ناصب للفعل المضارع، وتصوموا فعل مضارع منصوب علامة نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والمصدر المؤول الآن الناصب للفعل المضارع حرف مصدر من الحروف الخمسة. إذا تقول والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع تقديره إيش؟ صيامكم. وصيامكم هذا المصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع، والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. احنا قلنا المصادر المؤولة مما لها محل من الإعراب، تدخل ضمن الإعراب المحلي. نروح المعلومات القديمة بدك تبني لها عليها شوي شوي، انه فهمنا شو يعني المصدر المؤول، عرفنا برضو سابق انه المصدر المؤول مما له محل من الإعراب. الآن بدنا نبدأ نمارس. فالطالب اللي ضبط المعلومات الابتدائية الآن خلص يبدأ يبني عليها. أما إذا الطالب مش عارف شو معنى مصدر مؤول ومش ضابط إيش إن المصدر المؤول دخل الشيخ سابقا مما له محل من الإعراب راح يغلبنا. فلا بد من الضبط السابق للمعلومات السابقة التي ذكرناها ابتداء. فنقول إذن وأن تصوموا خير لكم، أين المبتدأ؟ نقول المبتدأ اسم غير صريح. أين هو؟ نقول المصدر المؤول الناتج من دمج أن مع تصوم. فتقدير أن تصوموا خير لكم إيش؟ صيامكم خير لكم. لذلك قال ابن هشام في بيان القيد الأول قال الاسم جنس. الآن كلمة جنس وفصل هذا أيها الأحبة يعني يفهمها الطالب اللي درس منطق، بيعرف طريقة المناطق في التعاريف، إنه أول كلمة في التعريف تكون جنس، بعدين بيجي فصل، بعدين فصول قد تتكرر، فصل أول فصل ثاني. ولكن أنت في هنا ما لا تحتاجها كثيرا كثيرا، يعني ما فهمت كلمة جنس هنا لا يهمني. قال فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول يعني والمؤول بالصريح نحو وأن تصوموا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخبر، يعني وأن تصوموا مبتدأ، لكن وين المبتدأ؟ تقول المصدر المؤول هو المبتدأ ومخبر عنه بخبر، وهو قوله سبحانه وتعالى إيش؟ خير لكم. طيب الآن نذهب إلى القيد الثاني. إيش قال القيد الثاني؟ قلنا المجرد عن العوامل اللفظية، وخرج بالمجرد نحو زيد في قولك كان زيد عالما. المبتدأ ميزته أيها الأحبة أنه اسم مجرد من عوامل لفظية لم يتسلط عليه أي عامل لفظي. إيش يعني لفظي؟ ملفوظ موجود في السياق، لم يتسلط عليه أي عامل لفظي، يعني لا يوجد عامل لفظي يعمل فيه. هذه ميزه، يتجرد عن العوامل اللفظية. قال في مثلا كان زيد عالما، هل نستطيع نقول زيد هنا مبتدأ؟ نقول لا. ليه؟ لأنه تسلط عليها عامل لفظي وهو كان. طيب إن زيدا عالم ممكن تقول زيدا مبتدأ؟ لا، تسلط عليها عامل لفظي إن. إذن لا، المبتدأ لازم يكون مجرد من العوامل اللفظية. طبعا بدك تنتبه لما يقول مجرد العوامل اللفظية، يعني مش إنه المبتدأ لازم ما يكون مسبوق بأي شيء، لا ممكن يكون مسبوق بحرف بأداة لكن أداة لا تعمل فيه. يعني أنت ممكن تقول ما زيد قائم على إنه مثلا ما تميمية غير عاملة، لأن ما ستأتي معنا ومن يكون ما حجازية تعمل عمل كان في المتشبهات بليس. إذا اعتبرنا ما أداة نفي غير عاملة على رأي التميمية، قلت ما زيد قائم، قلت ما أداة نفي، زيد مبتدأ وقائم خبر. الآن زيد هنا قبلها أداة نافية ما كانت يعني في صدر الجملة، لكن هذه الأداة لا تعمل فيها شيئا، فنقول إذن في النهاية زيد مجرد عن العوامل اللفظية. فما بدي اياك تفهم انه مجرد عن العوامل اللفظيه انه ما يكون قبلها ابدا اي شيء، لا ممكن يكون قبلها شيء، لكن المهم ان يكون شيئا لا يعمل فيها، مثل لولا محمد قائم او لولا محمد موجود لاكرمته سعدا. محمد مبتدا وموجود خبر، وقبل محمد في كلمه لولا، لكن لولا لا تعمل في محمد شيء، فما في مشكله بيصير. اذا المبتدا اهم شيء ان يكون مجرد عن العوامل اللفظيه، يعني مجرد عن اداه تسبقه تعمل فيه، هذا المهم. لذلك خرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما، فانه لم يتجرد عن العوامل اللفظيه. الآن لاحظوا، قال العوامل اللفظية. لماذا قال العوامل اللفظية وقيد العامل بأنه لفظي؟ لأن المبتدأ لا يجوز أن يتجرد، إذا تجرد عن العوامل اللفظية إذا لابد يكون هناك عامل معنوي يعمل فيه، لذلك قيد العوامل التي تجرد عنها بالعوامل اللفظية ليدلل على أن المبتدأ، الآن المبتدأ مرفوع صح؟ وأي إعراب، قلنا فلسفة الإعراب، الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، والمبتدأ إذن مرفوع، إذن أكيد إعراب جاب عامل. أنت نفيت العوامل اللفظية، إذن لابد يكون عامل معنوي، فنقول المبتدأ أيها الأحبة الذي رفعه عامل معنوي هو ماذا؟ الابتداء. يعني مجرد أنه وقع في البداية، في بداية الجملة، في ابتداء الجملة، هذا بحد ذاته هو العامل الذي رفعه، وهذا هو العامل الثاني المعنوي الذي يمر معنا. إيش العامل الأول المعنوي اللي مر معنا؟ الفعل المضارع. وتلاحظوا التشابه، يعني الفعل المضارع المرفوع رفع بسبب التجرد من العوام من الناصب والجازم، المبتدأ رفع بسبب ماذا؟ الابتداء، بأنه وقع في البداية ولم يسبق بماذا؟ بعامل لفظي يعمل فيه. فإذا المبتدأ يستحيل أن يتجرد من العوامل مطلقا، هو يتجرد فقط عن العوامل اللفظية، يعني لا يوجد كلمة قبله تعمل فيه، لكن يوجد شيء معنوي مقدر يعمل فيه طبعا، أنه لابد من عامل في النهاية. ما الذي يجعل المبتدأ مرفوع؟ تقول عامل معنوي هو الابتداء، لذلك قيد العوامل باللفظية حتى يتحرز عن العوامل المعنوية، لأنه لا يتجرد عنها أبدا. إذن الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. القيد الثالث والأخير إيش قال؟ للإسناد. بسم الله. إيش قال في النهاية؟ قال للإسناد. الآن كلمة للإسناد أراد أن يبين الغرض من الإتيان بالمبتدأ. كلمة الإسناد في التعريف إيش فائدة القيد الثالث والأخير؟ أراد أن يبين الغرض المقصود من الاتيان بالمبتدأ. لماذا نأتي بالمبتدأ؟ قال للإسناد. فهذه اللام لام تعليل، انه هذا اسم مجرد عن العوامل اللفظية، ايش فائدته؟ من اجل اي شيء اتي به؟ قال للإسناد. لاحظوا استخدم كلمة ايش؟ للإسناد. ذكي ابن هشام، لم يقل الاسم المجرد عن العوامل اللفظية المسند اليه، مع انه عادة المبتدأ مسند اليه، لكن في صورة بكون فيها المبتدأ هو المسند وليس المسند إليه، وسيأتي معنا. فأراد أن يجعل، أن يأتي بعبارة تشمل الصورتين، فأتى بعبارة عامة تشمل الصورتين. الآن أيها الأحبة، أنا فقط مهارات سريعة، لفظ مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه، هذه ألفاظ يعني يستخدمه عادة، يستخدمها البلاغيون. المسند إليه هو المحكوم عليه، وإيش؟ المحكوم عليه في الجملة، والمسند هو إيش؟ هو الحكم. المحكوم عليه يسمى إيش؟ مسند إليه، والحكم في الجملة يسمى إيش؟ مسند. وإنت أي جملة، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، هي عبارة عن حكم ومحكوم عليه، أي جملة اسمية أو فعلية هي عبارة عن إيش؟ عن حكم وشيء محكوم عليه. الآن البلاغيون يسمون الحكم مسند، ويسمون المحكوم عليه إيش؟ مسند إليه. الأصوليون يسمون الحكم حكم، هذا تعبير الأصولي، ويسمون الشيء الذي وقع عليه الحكم محكوم عليه، هذا تعبير إذن بلاغي، هذا تعبير أصولي. أصحاب علم أصول الفقه، المناطق من يتذكر معنا إيش بسموهم؟ أخذنا حتى في أساسيات علم المنطق، أحسنت. المناطق يقولون المسند هو المحمول، والمحكوم عليه يسمونه موضوع، تعبير منطقي. لاحظ هذا تعبير بلاغي، هذا أصولي، هذا منطقي. النحوي عندوش إلا يسمي المسند عند النحويين، وهذا اللي بيهمنا الآن، المسند إما خبر أو فاعل، وفي حالة ثالثة اللي هي رح نذكرها في المبتدأ، المبتدأ عفوا عدلوا سهونا، المسند إما الخبر وإما الفعل مش الفاعل، الفاعل مسند إليه. المسند عند النحاة أيها الأحبة في الجملة الإسمية، في الجملة الإسمية المسند اللي هو الحكم اللي هو المحمول عند المناطق بيسميه النحويين إيش؟ خبر. هذا في الجملة الإسمية، في الجملة الإسمية المسند هو إيش؟ الخبر. في الجملة الفعلية المسند هو إيش؟ وانت خلص، المسند يعني الحكم، الحكم في الجملة الفعلية وين؟ في الفعل. طيب، لكن هناك صورة ثالثة عند النحاة يكون فيها المسند هو إيش؟ هو المبتدأ. متى؟ المبتدأ إذا رفع فاعلا، ستأتي معنا أقائم زيد. هاي الحالة الثالثة تذكر في الكتب المتوسطة، في الكتب القصيرة ما بتقول لك إياها، بقول لك ما في مبتدأ بيرفع فاعل، واحد بقول لك شوف مبتدأ بيرفع فاعل، هاي رح نتعلمها إن شاء الله في مع ابن هشام. فعندنا حالة ثالثة للمسند، هذا كله تقسيم. طبعا البلاغي ما بهمه تقسيم النحوي، البلاغي بقول لك أنا بهمني أعطيني المسند والمسند إليه، إيش كان إعرابه أنا ما بهمني. الأصول يعطيني الحكم المحكوم عليه، المنطق بيقول حدد لي الموضوع والمحمول، النحو هو الذي يفصل هذا التفصيل. فيقول المسند في الجملة الإسمية هو إيش؟ الخبر، وفي الجملة الفعلية هو الفعل. لكن هناك صورة ثالثة، وهو أن يكون المسند هو إيش؟ هو المبتدأ. وين هذا؟ إذا كان المبتدأ رفع فاعلا، لأن كما درست علمتكم قبل قليل، المبتدأ إذا رفع فاعلا أصبحت هذه الجملة في حكم إيش؟ في الحقيقة المبتدأ إذا رفع فاعلا زي أقائم زيد، قلنا أقائم زيد هي في الحقيقة، في الحقيقة في معنى الجملة الفعلية، فأصبحت أقائم زيد مثل مثل قام زيد. قالوا عند جملة فعلية وين المسند؟ الفعل حكينا صح؟ فأقائم زيد هي في مثل قولك مثلا لو قلت لك أقام زيد، أقام زيد وين المسند؟ راح تقول لي قام، الفعل جملة فعلية. أقائم زيد هي في الحقيقة في معنى في قوة أقام زيد، لكن صح، لكن نقول أقائم مبتدأ وزيد فاعل، سد مسد الخبر، فقائم تصبح هي إيش؟ المبتدأ، وبالتالي هي إيش؟ هي المسند. جميل. فإذا أنا ليش عم بفصل في المسند؟ أنا سيبني من تعبير المنطقة، بيهمنيش المنطقة الآن. إذا لأنه ابن هشام استخدم كلمة الإسناد، أنا بدي إياك تعرف إنه الإسناد يتكون من، الإسناد هو المصدر، عناصره في عندي مسند ومسند إليه، بيصير عندي إسناد. كيف بدي يتكون الإسناد؟ الإسناد يتكون من مسند ومسند إليه. المسند هو الحكم اللي موجود في الجملة اللي حكمت فيه، المسند إليه هو المحكوم عليه، واضح؟ الآن عند النحاة ما هو المسند؟ نقول في الجملة الإسمية المسند اللي هو الحكم في الخبر. فأنا عندما أقول زيد نشيط، وين الحكم؟ النشيط هي الحكم، هو الخبر. زيد قائم، وين الحكم؟ هو إيش؟ قائم. إذن هو الحكم فهو المسند. طيب في الجملة الفعلية، الجملة الفعلية فعل وفاعل، قام زيد، جاء بكر، وين الحكم؟ قام وجاء، إذن هو الفعل فهو المسند. جميل. في حالة ثالثة، نعم هاي أنا عم بركز عليها وبوضح لك إياها لأنها جديدة على طالب العلم، إن ممكن يكون المسند اللي هو الحكم مبتدأ. هو الأصل إنه عادة نفهم الشيخ إن الحكم مثلا في الجملة الإسمية هو الخبر، ممكن يكون الحكم بالعكس، الحكم يكون هو المبتدأ. بقول ممكن في حالة هي صح مش كثيرة الورود لكنها موجودة عادة وفصيحة في اللسان العربي، وهي إنه في بعض الأحيان المبتدأ لا يأخذ خبرا، المبتدأ يأخذ فاعلا، سيأتي ويذكرها ابن هشام. إذا أخذ المبتدأ فاعل بالشروط التي سيذكرها ابن هشام، أصبح هذا المبتدأ الذي أخذ فاعلا كأنه جملة فعلية من فعل وفاعل، وفي الجملة الفعلية الحكم هو إيش؟ المسند هو إيش؟ الفعل. فبالتالي الجملة الإسمية اللي فيها مبتدأ وفاعل سيكون الحكم اللي هو المسند هو المبتدأ. فلذلك أيها الأحبة نعيد الترتيب باختصار، أو قبل ما أعيد الترتيب، إذا كانت الجملة الإسمية على طبيعتها من مبتدأ وخبر، قلنا الخبر سيكون هو إيش؟ المسند، صح؟ وبالتالي سيكون المبتدأ هو إيش؟ المسند إليه. المبتدأ سيكون في هذه الحالة المسند إليه. إذا كان المبتدأ أخذ فاعلا، أصبح المبتدأ هو إيش؟ المسند، والفاعل اللي رفعه اللي هو زيد سيكون هو إيش؟ المسند إليه. بالتالي اتضح معنا من خلال هذا التفصيل إن المبتدأ أحيانا يأتي مسند إليه، وهي الحالة الطبيعية نقول، وأحيانا يأتي المبتدأ مسند. فابن هشام ابن ذكي لما جار التعريف إيش قال في المبتدأ؟ الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، قال للإسناد، حتى يشمل الحالتين، إنه هو للإسناد سواء كان مسند إليه وهي الحالة الطبيعية إليه أن يكون مسند إليه ويكون الخبر هو المسند، أو كان المبتدأ هو المسند وهي الحالة الاستثنائية إذا كان المبتدأ رفع فاعلا. أنا بدي أكتفهم ليش قال للإسناد، ما قال الاسم المجرد عن العوامل اللفظية المسند إليه، لأنه لو قال المسند إليه أخرج المبتدأ لما يكون مسند، لما المبتدأ يرفع فاعل. فابن هشام أنت بدك تأتي بتعريف جامع، صح؟ بدك تأتي بتعريف جامع لازم تشمل كل صور المبتدأ، فقد يكون المبتدأ مسند إليه وقد يكون المبتدأ مسند. متى يكون المبتدأ مسند إليه؟ تقول إذا أخذ المبتدأ خبرا. متى يكون المبتدأ مسند؟ إذا أخذ فاعلا. متى يأخذ فاعلا؟ هذا سندوس إن شاء الله. واضح القضية الأحبة؟ إذن ابن هشام رحمة الله عليه لما قال المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، للإسناد، أراد أن يدخل المبتدأ إذا كان مسند إليه، ويدخل المبتدأ إذا كان مسندا. متى يكون المبتدأ مسند إليه؟ إذا أخذ خبرا. متى يكون المبتدأ مسندا؟ إذا رفع فاعلا. عرفت ليش قال للإسناد وما قال المسند إليه بالتحديد؟ جميل. طب أيها الأحبة، إذا كان عندي يقولون اسم مجرد عن العوامل اللفظية بس ما في أصلا إسناد، ما في أصلا إسناد، مثل إيش يمثلون لذلك؟ مثلا بتعرف الواحد لما يكون مثلا في سباق لأطفال صغار إيش ببلش يحكي؟ واحد، عشان يركض إيش يركض؟ يقول واحد اثنين ثلاثة، صح؟ مش هيك بعد مش يركضوا هالناس. الآن بقولوا الآن واحد هيك بيقال واحد اثنين ثلاثة، الآن واحد يقول ما فيها كلمة واحد اسم مجرد عن العوامل اللفظية بس ما في إسناد، أنا بس بعد قاعد واحد اثنين ثلاثة، فهل تعد ألفاظ مفردة؟ عرفتم؟ ولا يصح لو قالك شخص شيخ أعرف لي ما يقول هذا العداد واحد اثنين ثلاث، أقول له ما بقدر أعرف لك إياها. ليش؟ لأنه واحد كلمة واحد وقول واحد اثنين ثلاثة صح؟ واحد اسم صح اسم ومجرد عن العوامل اللفظية ما اجى قبلها شيء، لكن ما في اسناد، يعني ما حكم على الواحد بشيء ولا هي محكوم عليها بشيء، هي بس مجرد عد ارقام. فالارقام لما تعد هي اسماء مجردة عن العوامل اللفظية، لكن اصلا لا يوجد اسناد، فبالتالي لا يمكن ان تعرف مبتدأ. لذلك هذا اقترز منه ابن هشام حين قال ابو الاشقى لابن هشام قال ونحو ذلك قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، فإنها أي هذه الكلمات الثلاث وإن تجردت، يعني هي أسماء مجردة عن العوامل اللفظية، لكن لا إيش لا إسناد فيها، لا يوجد أصلا فيها إسناد. بس لاحظوا هنا عبارة ابن هشام متداخلة مع ما قبله، فأنار أنها يعني باجتهاد الشخص الضعيف تحتاج إلى إعادة صياغة، لأنه المطالب يقرأ وخرج بالمجرد أي عن العوامل اللفظية نحو زيد في كان زيد عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، صح هيك؟ فواضح هون. بعدين ايش قال؟ قال ونحو ذلك قولك في العدد، دخل في شيء ثاني مباشرة وأنت مش منتبه. فلو قال وخرج بقولنا للإسناد، لو قال هيك الأفضل، لو قال وخرج بقولنا للإسناد العدد في قولك واحد اثنين ثلاثة، فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد فيها، تكون العبارة أوضح لك. فأنت لو عدت صياغتها لحالك مش تروح تشطب على النص، لا، يعني أقول لك عدت صياغتها حتى تفهم. إنه تقول وخرج بقولنا للإسناد قولك في العدد واحد اثنين ثلاثة، اعتبر واحد عم بعد، فإنها وإن تجردت أي عن العوامل اللفظية لكن لا إسناد فيها. فهو في هذا المقطع أراد أن يبين ما الذي يخرج بالقيد الثالث، ما الذي أراد أن يحترز به في القيد الثالث والإسناد، ثم بيّن أنه كلمة الإسناد يدخل فيها المبتدأ سواء كان مسند إليه أو المبتدأ إذا كان مسندا. فقال ودخل تحت قولنا للإسناد، لاحظ هذا التقسيم اللي قسمته، ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، اللي هو الخبر، المبتدأ مسند إليه والخبر هو المسند. فدخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه، يعني أسندنا إليه ما بعده، إيش راح يكون بعده؟ الخبر. نحو زيد قائم، فزيد أسندنا إليها الخبر، أسندنا إليها الحكم، جميل. الحالة الثانية قال وما إذا كان المبتدأ إيش مسندا إلى ما بعده، مسندا هي الحالة الثانية، يكون المبتدأ مسند. ومتى يكون المبتدأ مسند؟ إذا أخذ فاعلا، نحو قولك أقائم الزيدان، فقام المبتدأ لكنه مسند لأنه في حكم الفعل، كأن أقائم الزيدان في مرتبة قولك أيقوم الزيدان. فكما أنه أيقوم الزيدان في الجملة الفعلية يقوم هي المسند، كذلك أقائم الزيدان قائم تكون هي المسند. انتهينا من تعريف المبتدأ. المبتدأ يحب اسم مجرد عن العوامل اللفظية أتي به للإسناد، ليكون إما مسند إليه وهذا الأصل، أو يكون مسندا وهذا فرع. طيب الخبر، ما هو الخبر؟ الخبر أيها الأحبة، لما شرحت على السبورة، هل له حالتان يمكن يأتي مسند ومسند إليه، ولا دائما هو مسند إذا جاء؟ مسند. الخبر دائما مسند، ما بيكون الخبر مسند إليه. شوف المبتدأ يمكن يأتي مسند ومسند إليه زي ما بيّنت لكم، لكن الخبر لما قسمت لكم إياه على السبورة قلت لا، الخبر دائما مسند. فإذا كان عنده جملة اسمية فيها خبر، الخبر دائما مسند. ليه؟ لأنه اسمه خبر، إذن هو دائما حكم. الخبر لا يكون إلا حكما، بينما المبتدأ يمكن أن يكون حكما ويمكن أن يكون محكوما عليه. أما الخبر لا يكون إلا حكما، فبالتالي دائما هو مسند. إذن ابن هشام الآن إيش قال في تعريف الخبر؟ قال الخبر هو المسند، خلاص أعطاك إياه مباشرة. لأن الخبر تقول لماذا خبر مسند؟ تضع فوقه تقول لأنه دائما حكم ولا يكون محكوما عليه. إذن الخبر هو المسند. ثم قال الخبر هو أي مسند؟ طب يا شيخ الفعل مسند، صح ولا لا؟ فلازم يكمل التعريف، لأن الخبر مش أي مسند، لا، المسند اللي يأتي مع إيش؟ مع المبتدأ، لأن الفعل أيضا هو مسند لكن يأتي مع الفاعل. فلذلك قال الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، يحصل السكوت عليه، فبالتالي يحصل عندي كلام. هذا هو الذي يريد أن يقول. المبتدأ عفوا الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ إيش الفائدة التي يحصل السكوت عليها. طيب فخرج بقول المسند إيش؟ نعم فخرج بقول المسند إيش قال؟ قال أراد أن أحترز عن الفاعل في نحو قولي أقائم الزيدان، لأنه قائم فيها مبتدأ بس اللي بعد المبتدأ ليس خبرا وإنما فاعل كما سيأتي معنا. والزيدان إيش؟ إذن لاحظ ابن هشام إيش يقول؟ قال فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، ففي أقائم الزيدان قائم المبتدأ والزيدان فاعل، الزيدان مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه، هو اللي بقول لك خرج بقول المسند الفاعل في أقائم الزيدان، إذن الفاعل في أقائم الزيدان ليس مسند لأنه خرج بقول المسند، خرج بقول المسند الفاعل في أقائم الزيدان، إذن الزيدان ليست مسند هي مسند إلى لنا فاعل. قال فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه، هو نص لك لا مسند. قال وبقول المسند الذي تتم به مع المبتدأ، وبقول مع المبتدأ إيش خرج؟ قام الفعل، إن الفعل مسند لكنه تتم به الفائدة مع إيش؟ مع الفاعل. قال وحكم المبتدأ خلص الآن خلص من تعريفين، ثم قال وحكم المبتدأ والخبر إيش؟ الرفع. لكن المبتدأ ما العامل الذي يرفعه؟ عامل معنوي هو الابتداء. طب الخبر إيش العامل اللي يرفعه؟ المبتدأ. الخبر الذي رفعه هو المبتدأ، ورفعه مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. طبعا هذا هو القول الراجح عند أكثر المحققين المتأخرين، لكن هناك أقوال أخرى طبعا، وأنا لا يهمني أن أثير الأقوال الأخرى، فقط يهمني أن يحفظ الطالب أن المبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، وأما الخبر فمرفوع بعامل لفظي مذكور قبله، هو إيش؟ قبله أو بعده مش مشكلة كما سيأتي معنا، المهم الخبر مرفوع بعامل لفظي هو المبتدأ. جميل، انتهينا من الفكرة الأولى هي التعريف. ننتقل الآن، الآن أيها الأحبة سيذكر رحمة الله عليه مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالجملة الإسمية. الحكم الأول مثلا الجملة الإسمية المبتدأ هل يجوز أن يكون نكرة ولا لا يجوز أن يكون نكرة، سيتكلم عن مسائل التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، سيتكلم عن مسائل الحذف متى يجوز حذف المبتدأ متى يجوز حذف الخبر متى يجب حذف الخبر، سيتكلم عن مسائل تعدد الخبر، المهم سيتكلم عن رزمة من المسائل التي تتعلق بالجملة الإسمية. وكثير من هذه الأحكام التي سيتكلم عنها مهمة جدا لأنها تدرس في علم البلاغة بالتفصيل، يعني هنا هو يتحدث لك عن التقديم والتأخير كناحية إعرابية نحوية، لكن لما تأتي لعلم البلاغة ستكتشف أن علم مسألة التقديم والتأخير لها وقع عظيم عظيم في معنى الجملة العربية، ليس الموضوع اعتباطي. كذلك مسألة حذف المبتدأ والخبر أو ذكره لها وقع عظيم في اللسان العربي وفي أشعار العرب في إعجاز القرآن، فهو هنا يعطيك قواعد نحوية في الحذف وفي التقديم والتأخير وما شابه ذلك، هي الأساس الذي ستبني عليه طالب العلم عندما تدرس البلاغة. فإياك أن تتساهل أو تتهاوف، هنا مسألة سهلة، صلب اللسان العربي، يعني ابن الجرجاني رحمة الله عليه في دلائل الإعجاز هو يبني بلاغة اللسان العربي ويبني إعجاز القرآن على النظم، مواريث النظم الذي أكد عليها وشدد عليها في دلائل الإعجاز، والنظم عنده هو كيف ترتب الكلمة في الجملة العربية، أين تضعها؟ تضعها في البداية ولا تضعها في النهاية؟ أحذفها أو أذكرها؟ أعطف جملة على جملة ولا أفصل؟ ترتيب الكلام وطريقة نظمه هو بلاغة العرب وهو الإعجاز في القرآن الكريم وبيأس الإعجاز. المهم هذه القضايا مهمة لكنها الآن تدرس من ناحية نحوية فقط. المسألة الأولى مسألة هل يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؟ لا، ممكن الطالب لما يبوب ويترجم المسألة يعني تتضح عنده لما يأتي يراجعها، فيقول المسألة الأولى إيش مسألة هل يجوز أن يكون المبتدأ نكرة أم لا يجوز؟ شو سبب إرادة هذه المسألة برأيكم؟ سبب إرادة هذه المسألة أيها الأحبة إنه النكرة إحنا عرفناها عبارة عن فرد غير معين من جنس، صح؟ فالاسم النكرة إحنا قلنا المبتدأ اسم، صح؟ المبتدأ عرفنا اسم، هل يصلح أن يكون المبتدأ اسم نكرة ولا لازم يكون معرفة؟ أصل النظرية هذه ابتداء أن النكرة مبهمة، فرد غير معين، فرد مبهم. والقاعدة العقلية التي تدرس في علم المنطق، الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ عن تصور. أنا ما بحكم على شغلة إلا بعد ما أكون إيش متصورها. بحكي زيد النشيط، بدي أكون عارف من زيد، بعدين بحكم عليه إنه إيش نشيط. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما بصير أحكم على شيء مجهول. الأصل لما أحكم على شيء بدي يكون هذا الشيء معلوم بعدين بحكم عليه، وأما أحكم على شيء وهو مجهول هذا خطأ عقلي. الآن الاسم النكرة هو في حكم المجهول. الاسم النكرة أنه هو فرد غير معين، فرد مبهم. فالأصل إني لا يجوز أن أخبر عنه بخبر وأحكم عليه بحكم وهو غير معروف لدي ولا لدى السامع، وهو غير معروف لدي ولا لدى السامع. فإذا الأصل نعم في الحقيقة أن يكون المبتدأ معرفة، لأن المعرفة إيش تعريفها؟ هو اللفظ الذي يدل على معين. بما أنه المعرفة ما يدل على معين، فبالتالي بستطيع أني أحكم عليه، لأنه هون الاسم معين معروف لدي ولدى السامع، فلما أحكم عليه بحكم السامع رح يفهم. أما إذا كان المبتدأ نكرة، النكرة مبهمة مجهولة، فكيف أنا أحكم على مجهول؟ فهذا أصل النظرية. فيقولون كما يقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة. هذا الأصل، لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة، بل لابد يكون اسم معرفة، لأن الحكم على المجهول أو الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمجهول لا يصح الحكم عليه. هذه الفائدة الأساسية. يقول ابن هشام: طيب الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة. هذا أقرأ الآن في الشرح. الأصل في المبتدأ أن يكون إيش قال؟ معرفة لا نكرة. لماذا؟ قال: لأن النكرة مجهولة غالبا، غالبا تكون إيش مجهولة، أو الأصل فيها أن تكون مجهولة. والحكم على المجهول لا يفيد، للقاعدة المشهورة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالحكم على المجهول لا يفيد. لكن طيب، هل يمكن أن أحول النكرة إلى معرفة؟ يعني باختصار، هل يمكن أن هي نكرة صارت معرفة؟ خلاص مو صارت معرفة أحكي. لكن المقصود، هل يمكن أن يكون المبتدأ نكرة ويصح ذلك؟ قالوا نعم، يمكن أن يكون المبتدأ نكرة ويصح ذلك، لكن بشروط. الأصل عدم جواز ذلك، لكن يجوز ذلك، يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة لكن ضمن شروط. هذه الشروط بمحصلها تجعل النكرة في حكم المعرفة. يعني النكرة الأصل فيها أنها تدل على مبهم، فالأصل أنه لا يجوز يكون إيش مبتدأ. لكن إذا وجدت بعض القيود، بعض الشروط في النكرة، تصبح بهذه الشروط قريبة من المعرفة، بالتالي حينئذ يصح الابتداء بها. هذا الذي أراد أن يبينه في هذا الفصل حين قال: ويقع المبتدأ نكرة بشرط، قال: إن عم أو خص. نحو: ما رجل في الدار إله مع الله، لعبد مؤمن خير من مشرك، خمس صلوات كتبهن الله. قال في الشرع: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة. قال: غالبا، غالبا، لأنه سيأتي معنا كيف يمكن أن نصير النكرة إلى شيء قد يكون قريب من المعروف، قريب من التعيين. قالوا: الحكم على المجهول لا يفيد، لكن يجوز أن يكون أي المبتدأ نكرة إن كان عاما أو خاصا. الآن يقول لك قاعدة: النكرة احنا عرفنا ان الاصل لا يجوز الاخبار بها، لكن متى تصبح جائز الاخبار بها؟ قال: ان اصبحت عامة او خاصة. طيب نبدأ بالحالة الثانية. النكرة ايها الاحبة كما قلنا تدل على شيء، على فرد غير معين، صح؟ فرد مبهم من افراد جنس. لكن النكرة اذا خصصت بالوصف، عرفت؟ سواء كان هذا الوصف نعت او كان مضاف اليه، بغض النظر ايش طبيعة هذا الوصف، النكرة متى خصصت بدأ الاشتراك فيها يقل، ويقل الاحتمال. فأنا إذا قلت لك: جاء رجل، إيه هاي تصدق على كل إيش ذكر بالغ، صح؟ لو قلت لك: جاء رجل تاجر، بلش الدائرة تصغر. رجل إذا هذا تاجر، مش صناعي ومش طبيب ولا مهندس ولا كذا، جاء رجل تاجر يسكن في الأردن، بلشنا نقلل الدائرة وتصغر أكثر وأكثر. جاء رجل تاجر يسكن في الأردن في منطقة مثلا طبربور بعد صويلح. هنا يا أحبة إيش صارت؟ أصغر وأصغر الدائرة. فلاحظوا أن النكرة يمكن من خلال التخصيص بالوصف أو بالإضافة أن نقلل دائرة الاحتمال فيها، صح؟ وكلما زاد الوصف كلما قلت دائرة الاشتراك أكثر وأكثر. ممكن أنت يعني من كثرة تقليل دائرة الاشتراك خلاص السامع يعرفه، مش إحنا في لعبة إنا اذكر رجل يلا أعطيه صفات فيه حتى أعرفه، مش هاي لعبة لعبوها؟ رجل يسكن في عمان، قللت لي الدائرة. حتى في لعبة جيم على الكمبيوتر إنه بتذكر له أشياء معينة هو ببلش التنين اسمها بصير يقلل دائرة الاشتراك شوي شوي شوي. طب اللي هو عارفها رجل من المشاهير. بيسألك سؤال ثاني، يسكن أين؟ تقول مثلا يسكن في أمريكا. بعدين بلش يعطيك سؤال ثالث، في أي دائرة يعني سينما ولا هوليوود؟ بتعطيه بلش هو آخر شيء الكمبيوتر لحاله بيعرفها. ويصير على هذه القاعدة إنه شيء نكرة أنت تبدأ تعطي احتمالات وأوصاف في تضيق حتى تصبح هذه النكرة قريبة من المعرفة، بل يمكن أن السامع يعرفها أصلا، يعني يمكن السامع مباشرة يعرفها حتى ولو لم تأتي بنص المعرفة، تقول والله زيد ولا خالد. فإذا النكرة إذا خصصت تصبح قريبة من المعرفة، فيجوز بالتالي يقولون الإخبار عنها وأن تكون مبتدأ. لماذا؟ لأنها أصبحت قريبة من المعرفة بسبب كثرة الأوصاف. طيب هذه وضحت يا شيخ، النكرة إذا خصصت أصبحت قريبة من المعرفة، فهمناها وضحت. طب النكرة إذا عمت كيف تصبح قريبة من المعرفة؟ هذه أخذناها في الدرس الماضي أيها الأحبة وبيناها لما تكلمنا عن أل الاستغراقية. قلنا أل الآن، مش قلنا المعرفة هو اللفظ أو الاسم الذي يدل على معين؟ وثم تكلمنا في الدرس الماضي أنه أل من أنواع التعريفية أل الاستغراق الأفراد. طب أل استغراق الأفراد قلنا كيف يصبح الاسم الذي دخلت عليه أل استغراق الأفراد معرفة؟ استغراق جميع الأفراد يا شيخ، أنا بقول كل الإنسان، إن الإنسان يعني كل أفراد الإنسان اللي في خصك. كيف يصبح الإنسان اللي فيها أل استغراق الأفراد معرفة تدل على معين؟ قلنا أنت عندما تعم جميع الأفراد الجنس ولا يخرج أي فرد، أنت في الحقيقة عينت، صح؟ لأنه أنا أقول لك كل الطلاب يجوا، هل في إبهام عليك ولا الآن أصبحت تدل على معين؟ لأنه أنت لما أقول لك الطلاب كلهم جاءوا، الطلاب ألا الاستغراقية، أنت مش راح تقول والله مين هو هذا ولا هذا، لأن أنا أقول لك الكل إجا، فأنت ما في عندك إبهام لأنه الجميع حصل أو الجميع أتى، فأصبحت فعلا تدل على معين. لما أقول لك إن الإنسان لفي خسر، الاستغراق الأفراد يعني إن كل إنسان اللي في خصر، الإنسان هنا تدل على معين. إيش هو المعين؟ جميع الأفراد، ولا يوجد عندك إبهام، لأنه أنت مش راح تقول لي إن الإنسان اللي في خصر والله مين هو يا شيخ بالضبط، لأني أنا بقول لك الكل. أنا ما قلت لك يعني لو جاء رجل نكرة ممكن تقول لي والله رجل ممكن يكون زين، ممكن يكون باك، ممكن يكون خالد، يكون كذا. لكن لما أقول لك الإنسان بأل استغراق الأفراد، هنا الإنسان تدل على معين، إيش هو المعين؟ كل أفراد الجنس، فهي تدل على معين وأصبحت معرفة. فكذلك هاي الفكرة نفسها جيبها وحطها في النكرة إذا عمت. النكرة إذا أصبحت صيغة من صيغ العموم فإنها في حكم الاسم الذي دخلت عليه أل الاستغراقية، فكأنها في حكم المعرفة. هذا احفظوها يا أحبة الفائدة، بتهمكم في علم أصول الفقه كثيرا. النكرة إذا أصبحت عامة، وسيأتي معنا كيف تصبح عامة، واللي بيعرف أصول الفقه بيعرف كيف تصبح النكرة عامة. النكرة إذا أصبحت عامة أصبحت في حكم إيش؟ الاسم المعرف بأل التي لاستغراق الأفراد اللي أخذناها في الدرس الماضي، أصبحت في حكمها، فأصبحت كأنها في حكم المعرفة لأنها أصبحت تدل على جميع الأفراد، فلم يعد فيها إبهام. فلم يعد فيها إيش؟ إبهام. بسم الله. الآن النكرة متى تعم أيها الأحبة؟ النكرة إذا جاءت في سياق النفي تعم، النكرة إذا جاءت في سياق الاستفهام تعم، أسماء النكرة إذا كانت شرط اسم شرط تعم. لذلك أسماء الشروط ترى نكرات. أسماء الشرط من وما ومهما وأي، هذه كلها تأير نكرات. لكن لماذا هي يصح الابتداء بها؟ مش أخذنا لما تكلمنا عن إعراب أسماء الشرط مش قلنا من تأتي اسم شرط مبتدأ في أحوال، في أكثر الأحوال، ومهما وما. طب كيف صح الابتداء بها مع أنها نكرات؟ أسماء الشرط نكرات، يعني مش أخذنا أسماء المعارف، كل ما ليس بمعرفة هو نكرة، فأسماء الشرط نكرة. طب كيف صح الابتداء بها؟ من تكون مبتدأ الشرطية، وكيف تكون ما الشرطية مبتدأ، وما ومهما مبتدأ، مع أن أسماء الشروط نكرات؟ تقول إنها عامة من ألفاظ العموم، صح؟ فإذا أيها الأحبة، النكرة إذا جاءت في سياق نفي، ما رجل قائم، ما رجل قائم، مثلا هل رجل قائم، من جاءك فأكرمه. النكرة متى أصبحت من ألفاظ العموم أصبحت في حكم المعرفة. بعض الألفاظ يحب أن أتعمد أتلفظ بها بهذه الطريقة حتى يتشربها الطالب، يعني أنت لن تجد من يصرع لك بهذا التصريح الذي يقوله، لكن أنا أدرك قيمة هذا التصريح للطالب المعاصر حتى يفهم الأمر على ما يريد المتقدمون. المتقدمون يريدون هذا لكن عبارتهم فخمة، فالطالب ما بيدرك العبارة، إيش مراد فلان بهاي الكلمة، بتصبح عامة، لكن خلاص أعطيها للطالب المعاصر بهذا الوضوح حتى يفهم الصورة كما هي. النكرة إذا أصبحت عامة أصبحت في حكم المعرفة، أصبحت في حكم المعرفة. أي نوع من أنواع المعرفة؟ أصبحت في حكم التي لاستغراق الأفراد. لماذا؟ لأن النكرة إذا أصبحت عامة أصبحت تدل على جميع الأفراد، بالتالي السامع ما عاد عنده إبهام، لأنه أنت كمتكلم أدخلت جميع الأفراد ولم تخرج أي فرد، فالسامع لن يبهم عليه والله أنت قصدت فلان أو فلان، لأن أنا بقول له ابتداء قصدت جميع الأفراد، فخلص أصبح عنده الأمر معين. طيب يا شيخ، إذا كانت النكرة في سياق النفي أو سياق الاستفهام أو مثل زي أسماء الشر في حكم المعرفة، طيب ليش ما خلوها معرفة؟ لماذا قالوا مثلا مش المعارف ست؟ ليش ما أضافوا نوع جديد سابع؟ قالوا من المعارف مثلا بعد الضمائر والمعارف، قالوا من المعارف الاسم إذا وقع في سياق التنكير في سياق النفي أو الاستفهام. ليش المعرفة هي الاسم الذي دخلت عليه إلا الاستغراقية بس؟ نعم؟ فهمتوا وين الاستشكال؟ ممكن يقول يا شيخ إذا كانت النكرة اللي في سياق النفي أو في سياق الاستفهام في حكم المعرفة، ومثلها مثل الاسم الذي دخلت عليه إلا التي لاستغراق الأفراد. طيب ليه جعلت الاسم اللي دخلت عليه لاستغراق الأفراد من المعارف، والنكرة اللي في سياق النفي أو الاستفهام من قبيل النكرات؟ مش ممكن يقول لي هيك في النهاية، بما انه هاي معناها مثل معنى هاي، هذيك استغراق جميع الافراد، والنكرة في سياق النفي او الاستفهام استغراق جميع الافراد. نقول الفرق بينهما هو فرق انه التي لاستغراق الافراد هي وضعتها العرب اداة للتعريف، التي لاستغراق الافراد هي وضعتها العرب ابتداء بقصد التعريف الاسماء، فلذلك عددنا الاسم الذي دخلت عليه التي لاستغراق معرفة. لكن العرب لم تضع أسلوب النفي أو الاستفهام لإفادة التعريف في النكرات، وإنما استفادة التعريف في النكرات في هذه الحالة استفادة طارئة وليست أصلية، استفادة إيش؟ طارئة. فالعرب لم تضع النفي ليفيد التعريف، لم تضع الاستفهام ليفيد التعريف للنكرات، لكن استفادتنا التعريف من وقوع النكرة في سياق النفي أو الاستفهام هذه استفادة طارئة، فيبقى الاسم من ناحية نحوية نكرة، لكن نقول استفدنا منه العموم والعموم يفيد التعريف لدلالته على الاستغراق، هذه استفادة إيش كما قلنا؟ طارئة، ليس النفي والاستفهام أتي به ابتداء ليفيدها، وإنما معرفة طارئة بخلاف التي للاستغراق، فالعرب أتت بها ابتداء ووضعتها لهذا القصد. واضح الكلام أيها الأحبة؟ فإذا النكرة في سياق النفي أو في سياق الاستفهام أو إذا كانت هي بذاتها بذاتها من صيغ العموم مثل أسماء الشرط هذه كثرة الصور أصبحت أيها الأحبة إيش؟ في حكم المعرفة. فلذلك حين يصح الابتداء بها، لذلك يصح الابتداء بها لأنها في حكم إيش؟ المعرفة. ليش حكم المعرفة؟ لأنها تستغرق جميع الأفراد، واللفظ الذي يستغرق جميع الأفراد يدل على معين. فإذا ابتداء لذلك إذن لما يقول ويجوز أن يكون المبتدأ نكرة إن كان عاما أو خاصا، لأنه إيش؟ لأنه إذا أصبحت النكرة عامة أو خاصة أصبحت في حكم المعرفة باختصار، هذا معنى الكلام. واضح إذا كانت خاصة كيف في حكم المعرفة، ووضحت لكم إذا كانت عامة كيف تكون في حكم المعرفة. فهمك لهذا الفلسفة بعينك أيها الأحبة على فهم كلام العرب أصوله وجذوره. يعني ما بدي على ممكن أقول لك خلص المبتدأ إذا كان نكرة عامة أو خاصة يجوز الابتداء بها، بس أنا مش فاهم ليش. أنا بدي إياك تفهم لماذا إذا كان المبتدأ نكرة عامة أو خاصة يجوز الابتداء بها، وكيف أصبح في حكم المعرفة. طيب قال فالأول مثال على النكرة اللي أصبحت عامة، قال كقولك ما رجل في الدار. ليش رجل هنا نكرة عامة؟ يلا بسرعة يا شيخ. ما رجل في الدار كلام نشأ، ما رجل في الدار أنا نكرة في سياق النفي ده. طيب إله مع الله، إله مبتدأ معناها نكرة، تقول أن النكرة هنا عامة تدل على الجميع. ليه؟ لأن جاء في سياق السلام. هل أي إله جميع الأفراد مع الله عز وجل يمكن يفعل ذلك؟ طيب فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام. يا ريت وتزيد أسماء الشرط، اذكر مثال من أسماء الشرط من جاءك فأكرمه، وقل هنا المبتدأ النكرة وجاز الابتداء به لأن أسماء الشرط تدل على العموم. هذه حالة ثالثة مهمة خاصة في علم أصول الفقه. وأما الثاني اللي هو النكرة الخاصة، قال ولعبد مؤمن خير من مشرك. عبد مبتدأ وهي نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بها؟ لازم دائما تبين ليش المسوغ. تقول عبد هنا خصصت بماذا؟ بالنعت. عبد مؤمن، مؤمن نعت مش خبر تخربطش. عبد مؤمن، مؤمن نعت لعبد، والخبر هو كلمة خير. فلما وصفت أو كلمة عبد ونعتت وقيدت بالإيمان قللت الاشتراك، ما قال عبد، عبد نكرة مغلة في الإبهام. لما قال عبد مؤمن حصل فيها تخصيص، وحصول التخصيص يقربها تقريب من التعريف تقريب، وإن لم تصبح معرفة في الحقيقة. ولعبد مؤمن خير من مشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، أين المبتدأ؟ خمس. أين الخبر؟ الجملة الفعلية كتبهن. ما الذي سوغ الابتداء بكلمة خمس؟ أنها خصصت بالإضافة. هنا التخصيص مش ضروري يكون بالنعم، ممكن يكون بالإضافة عادي، ممكن يكون بجار ومجرور، ممكن يكون بجار ومجرور. مثل قولك رغبة في الخير خير، كما قال ابن مالك رغبة في الخير، لأنه رغبة قيدت بأنها في الخير خير. أو رغبة في الخير جميل منك مثلا، كما تشاء. المهم أن يحصل تقييد للنكرة بالوصف، يعني بالنعت عفوا، بالجار والمجرور، بالإضافة. المهم أن نحصل لها نوع تخصيص في هذه الحالة الثانية. قال في المبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. قال وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا. يعني في الكتب المطولة راح تجدوا تطويل في كلام ويجوز الابتداء بالنكرة في حالة كذا، يجوز الابتداء بالنكرة في حالة كذا، يجوز الابتداء بالنكرة إلى حالة كذا. ستكتشف في النهاية أنه جميع هذه الصور اللي يذكروها الثلاثين والـ 35 تعود إلى شغلتين، إما أنه النكرة أصبحت فيها عامة، وإما أنه النكرة فيها خاصة. أي صورة من الصور في الحقيقة تعود إلى أمرين، إما أنه النكرة أصبحت فيها خاصة، يا تخصيص بالوصف بالنعت، يا تخصيص بالإضافة، يا تخصيص بالجر والمجرور، يا أن النكرة أصبحت فيها عامة، إما في سياق نفي أو سياق استفهام أو أسماء إشارة أو كما يقول التعجب أو ما شابه ذلك. فكل الصور. لذلك قال وذكر بعضهم أنها كلها ترجع لإيش؟ للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. الآن كأن ابن هشام ما بده يجزم جزم 100% أنه جميع الصور النيف والثلاثين تعود للعموم والخصوص، لكن قال يعني ذكر بعض قول المتأخر يعني بعض أقوال المتأخرين أن كل الصور تعود بالعموم والخصوص، وقال لك أنت يا طالب تأمل وانظر فيها، ممكن يعني فعلا تجد هذا الضابط صحيح. طيب ممتاز، انتهينا من المسألة الأولى أنه الأصل أن يكون المبتدأ معرفة ولا يكون نكرة، وعرفنا الفلسفة في ذلك أن المبتدأ محكوم عليه ولا يصح الحكم على المجهول. النكرة إذا أصبحت يجوز الإخبار بها نعم، عفوا الابتداء بها نعم، إذا أصبحت في حكم المعرفة. متى تكون في حكم المعرفة؟ إذا عمت أو خصت. انتهينا. نذهب الآن لمسألة تتعلق بالخبر. قال والخبر جملة لها رابط، كزيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل والله أحد. ما بدي أقرأ الشرح، شوفوا المتن الثاني الصاد الثاني. قال وظرفا منصوبا وجارا ومجرورا. فالآن ما تقرأ تقول والخبر جملة، لا، هو الآن بعدد أنواع الخبر، ومش بقول لك أن الخبر لازم يكون جملة. الطالب بتسرع إيه شيخ الخبر هو جملة، لا، هو الآن لما كان في التعريف قال لك الخبر هو المسند، أنت فهمت أن الخبر الأصل فيه أن يكون إيش مفرد، لكن الآن بدي يبين لك صور أخرى للخبر، أن الخبر يمكن يأتي جملة، وهذا في هذا المتن. في المتن اللي بعديه النص اللي بعديه قال وظرفا منصوبا وجارا ومجرورا، لاحظوا صاد صاد صادين ورا بعض، فهو الآن يعدد أنواع الخبر. لو ذهبت السبورة سريعا أيها الأحبة، الخبر ولدرس الأجرمية هذه المعلومة واضحة عنده، هي فقط تكرار سريع. الخبر إما أن يكون أيها الأحبة مفرد، وكلمة مفرد هنا تقابل ماذا؟ بدي اياك تعرف كلمة مفرد في كل باب لها مقابل يختلف. باب بدي اياك تقرا كلمة بتقيس لي اياها الكلمة وقول المفرد، المفرد اللفظ الواحد. احنا هنا بتكلم نوع ثاني، بتكلم عن كلمة مفرد في باب المبتدا والخبر. الخبر اما ان يكون مفرد تقول هذا هو الاصل. الاصل في الخبر ان يكون ايش؟ مفرد. خلاف الاصل ان ياتي الخبر جملة او شبه جملة. وإذا كان جملة الخبر إما يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. وإذا كان الخبر شبه جملة إما أن يكون ظرف أو جار ومجرور. ممتاز، هذا تقسيم هذه اللائحة أيها الأحبة. طيب اضبط أن الخبر إما أن يكون مفرد، مثال إيش مفرد؟ زيد قائم، خلاص قائم مفرد، ليس الجملة ولا شبه جملة. طيب مثال الخبر جملة فعلية، مثال الخبر جملة، هذا بدنا نشرحه الآن، ما بدنا نستعجل، خلينا مع الشرح حتى ما يستهلك الوقت. الآن إذا كان الخبر جملة قلنا الخبر مفرد هذا هو الأصل، ما في داعي نفصل فيه، الأصل واضح. لكن سيبدأ يتكلم الآن على الأحوال الثانية، إذا كان الخبر جملة وإذا كان الخبر شبه جملة. فنبدأ بالخبر إذا كان جملة فنعرف الشرط. الآن أيها الأحبة، الخبر إذا جاء جملة ففيه مسألة قريبة من مسألة صلة جملة صلة الموصول. في الدروس الماضية لما تكلمنا عن الاسم الموصول، مش قلنا لازم بعديه تكون هناك جملة صلة موصول؟ قلنا هذه الجملة فيها شرط، فيها ثلاث شروط، من أهم الشروط في هذه الجملة أن تحتوي على عائد يعود على ماذا؟ على الاسم الموصول. والعائد في جملة صلة الموصول لازم يكون إيش؟ ضمير. يعني أنا بدي إياك تفرق بين الأبواب. قلنا الاسم الموصول لازم بعدي جملة صلة، هاي الصلة فيها عائد يعود على الاسم الموصول، هذا العائد يكون إيش؟ ضمير فقط، يكون ضميرا فقط. طيب الآن في المبتدأ إذا كان خبره جملة، لازم الجملة التي هي خبر لازم تحتوي على ما عائد سميه أو رابط، هم عادة في جملة الخبر يسموه رابط، رابط أو عائد، لكن رابط أنا بشوفه أحسن. لازم تحتوي جملة الخبر على رابط يعود على ماذا أو يتعلق بماذا؟ بالمبتدأ. لكن الروابط اللي في جملة الخبر ليست فقط الضمير، الضمير هو أحد أنواع الروابط لكن ليس كل الروابط، بخلاف جملة صلة الموصول لا يكون الرابط أو العائد إلا ضميره. هذا من التفريق بين الأبواب حتى الطالب يحكم التفريق بينها. قال ابن هشام في الشرح ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة. روابط إيش إعرابها يا مشايخ؟ اسم مجرور صح؟ طيب لماذا جر بالفتحة؟ ممنوع من الصرف. أحسنت. طيب إذا كان الخبر جملة فيه شرط بدك تحفظه. إذا كان الخبر جملة لابد هذه الجملة تحتوي على رابط يعود إلى ماذا؟ إلى المبتدأ. إذا كان الخبر جملة لابد يحتوي على رابط يعود إلى المبتدأ. والروابط أربعة قال، ليست فقط الضمير، الضمير أشهرها لكنها ليست فقط الضمير. إيش الروابط؟ قال أحدها الضمير، قال العبارة وهو الأصل في الربط. يعني بعض العبارات يجعلها منطلق، قال وهو الأصل في الربط. الأصل في الربط في باب الخبر في باب صلة، الأصل في الروابط هي الضمير. إذا الضمير وهو الأصل في الربط. طيب نبدأ مثال، قال زيد أبوه قائم. زيد مبتدأ، أبوه قائم. كيف نعرف أبوه قائم؟ نقول زيد المبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثان، قائم خبر للمبتدأ الثاني، وجملة أبوه قائم من الجمل التي لها محل من الإعراب. عندنا كيف المعلومات القديمة تأتي ويبنى عليها جملة في محل إيش؟ وجملة أبوه قائم في محل رفع خبر لزيد. جميل. الآن هذه الجملة لابد تحتوي على عائد رابط، سميه كما تشاء. وين الرابط؟ الضمير في أبوه. أبوه هذه الهاء تعود على من يا شيخ؟ على زيد. هذه الهاء هي التي ربطت أبوه قائم بزيد، فلا بد من وجود الهاء هنا لتربط. لو كانت زيد أب قائم كانت الجملة فاشلة خاطئة، لأن أصبحت أب قائم ما في أب قائم ما فيها عائد رابط يعود على زيد، فبالتالي تقول إيش هذا الجملة؟ شو زيد أب قائم؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ هذه نكرة وهذه زيد أب قائم، مش فاهمين حاجة. طيب وأعرض من إشارة الجملة. طيب الرابط الثاني قال الإشارة، يعني اسم الإشارة. اسم الإشارة ممكن يكون رابط. نعم، قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدأ أول، والتقوى مضاف إليه، ذلك اسم الإشارة مبتدأ ثان، وخير خبر للمبتدأ الثاني، وجملة ذلك خير في محل رفع خبر للباس. الآن ذلك خير ما فيها ضمير يعود على لباس، لكن فيها اسم إشارة يعود على لباس وهو ذلك، أي ذلك اللباس خير. فهنا الرابط جاء عن طريق اسم الإشارة. طيب الرابط الثالث إعادة المبتدأ بلفظه. يعني يكون عندي مبتدأ وجملة الخبر كررت فيها المبتدأ بنفس اللفظ، كررت فيها نفس لفظ المبتدأ الأول. وهذا سياق مهم تعرفوه كثير يرد في القرآن. الحاقة ما الحاقة؟ طالب الآن أقول لك أعرف الحاقة ما الحاقة؟ كثير من طلبتنا ما يعرف يعرف، يقول لك إيش الحاقة؟ إيش أعرفها؟ القارعة ما القارعة؟ الغاء في إيش كمان من هذا؟ تعال هذا تيجي غاشي. طيب شيء مثال ثالث على هيك في القرآن؟ خلينا على الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة. لأن إيش الإعراب؟ الحاقة مبتدأ أول. هسا أنت ما يعني ما يشكل عليك وجود الفاصل القرآني الآية، إنه هو آية الحاقة آية ما الحاقة آية ثانية، هي تعرب مع بعض كلها. الحاقة مبتدأ أول، ما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر للمبتدأ الثاني، وجملة ما الحاقة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الحاقة. نفس الشيء القارعة ما القارعة؟ القارعة الأولى مبتدأ أول، ما القارعة مبتدأ وخبر، وجملة ما القارعة في محل رفع خبر للقارعة الأولى. جميل. طب هنا يا شيخ إيش اللي سوغ أن تكون الجملة خبر، أو ما هو الرابط الذي يربط جملة ما الحاقة بالحاقة، أو يربط ما القارعة بالقارعة؟ ما في ضمير، ما في اسم إشارة. نقول الرابط هو إعادة ذكر المبتدأ في جملة الخبر. الحاقة ما الحاقة، تكررت كلمة الحاقة اللي هي مبتدأ في جملة الخبر. القارعة ما القارعة، تكررت كلمة القارعة اللي هي مبتدأ في جملة الخبر. فسوغ ذلك أن يكون الجملة الخبرية هي أو سوغ ذلك أن تكون ما الحاقة هي جملة الخبر، وهي خبر للمبتدأ بسبب وجود الرابط، والرابط هنا هو تكرار المبتدأ في الخبر أو في جملة الخبر. قال إذن الثالث إعادة المبتدأ بلفظه، والحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبر خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. طيب الرابط الرابع والأخير قال العموم. العموم، ما المراد بالعموم أيها الأحبة؟ قال نحو زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ ممتاز، نعم الرجل، نعمة فعل الماضي الجامد لإنشاء المبنى مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والرجل هو الفاعل لنعمة. طيب نعم الرجل يقولون هذه الجملة إيش؟ في محل رفع خبر لزيد. طيب أين الرابط؟ وبدنا الرابط. أين الخبر؟ أي عفوا أين الرابط في جملة نعم الرجل الذي ربط هذه الجملة بالمبتدأ؟ نقول في عموم في جملة نعم الرجل، هذا العموم الذي في جملة نعم الرجل يدخل فيه زيد اللي هو المبتدأ، فكأن زيد المبتدأ موجود داخل جملة الخبر، كأن زيد مذكور داخل جملة الخبر، كأنك كررت ذكر المبتدأ في الخبر لكن ليس بلفظه، لأن المبتدأ داخل في ضمن عموم موجود في جملة الخبر. أين العموم في جملة نعم الرجل؟ التي في الرجل استغراق الأفراد، التي في الرجل هذه خلو استغراق الأفراد، كأنك تقول زيد نعم كل رجل أو نعم كل الرجال هو، فال التي في الرجل هذه الاستغراق، وزيد هو أحد أفراد الرجال، فزيد المبتدأ داخلة ضمن إيش؟ ضمن عموم الرجل، زيد التي هي المبتدأ داخل تحت عموم الاستغراق الذي في الرجل، التي الاستغراق أفراد الجنس، زيد هو أحد هذه الأفراد، فكأن المبتدأ كرر في جملة الخبر، لكن هذه المرة كرر بماذا؟ بالمعنى. في الحالة الثالثة المبتدأ كان يكرر بلفظه، الحاقة ما الحاقة، في زيد نعم الرجل المبتدأ كأنه كرر في جملة الخبر، مذكور في جملة الخبر، لكن مذكور ليس باللفظ، مذكور بالمعنى. كيف ذكر بالمعنى؟ أن المبتدأ داخل تحت عموم موجود في جملة الخبر، واضح يا أحبة؟ فدخول المبتدأ ضمن عموم موجود في جملة الخبر هذا بحد ذاته جعله يعني جعل هناك رابط بين جملة الخبر وبين المبتدأ. لذلك قال زيد النعم الرجل، زيد المبتدأ، نعم الرجل جملة فعلية خبره، والرابط بينهما العموم، وذلك لأن ال في الرجل ليش قال للعموم، وزيد فرد من أفراده أي من أفراد هذا العموم داخل ضمن الأفراد المستغرقة فدخل في العموم فحصل الربط. جميل. الآن هذه القاعدة الأساسية، إنه إذا كان عند الخبر جملة سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية لابد من وجود رابط يربط هذه الجملة بماذا؟ بالمبتدأ. طب ممكن يا شيخ يأتي عندي الخبر جملة ولا يوجد رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ؟ نقول يمكن في حالة واحدة، إيش هي؟ ذكرها ابن هشام، قال وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى. فإن كانت كذلك، إذا كانت أيها الأحبة جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى، في هذه الحالة يقولون لا نحتاج إلى رابط. إيش معنى إنه جملة الخبر هي نفس المبتدأ؟ يقولون اكتب هذه العبارة، إذا كان الخبر هو تفسير للمبتدأ، إذا كانت جملة الخبر تفسير للمبتدأ حينئذ تكون جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى. مثال ذلك، أفضل ما قاله الأنبياء لا إله إلا الله، أفضل ما قاله الأنبياء لا إله إلا الله. طيب الآن أفضل مبتدأ وهو مضاف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، صح؟ والأبدأ طبعا تعرف جملة صلة الموصول، أفضل ما قاله الأنبياء، قاله الأنبياء هذه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ممتاز. أين خبر المبتدأ أفضل؟ لا إله إلا الله، صح؟ أفضل ما قاله الأنبياء لا إله إلا الله. الآن ما قاله الأنبياء هذه كلياتها في مع المضاف إليه من سماء النبي خبر المبتدأ أفضل. أفضل ما قاله الأنبياء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه الجملة خبر لأفضل. الآن وهي جملة فيها ضمير يعود أو فيها رابط، ما فيها ضمير يعود، ما فيها اسم إشارة، ما فيها عموم يدخل فيه أفضل، وما فيها تكرار. طب إذن كيف صحت أن تكون مبتدأ؟ عفوا كيف صحت أن تكون خبر لأفضل؟ نقول أيها الأحبة لا إله إلا الله هي تفسير للمبتدأ اللي هو أفضل ما قاله الأنبياء. إيش أفضل ما قاله الأنبياء؟ فسر لي لا إله إلا الله. فأنا قلت لك أفضل ما قاله الأنبياء، أنت بتسألنا تفسير إله صح؟ فتفسير أفضل ما قاله الأنبياء تفسيرها لا إله إلا الله، توضيحها لا إله إلا الله. بينما لو قلت لك زيد قام أبوه، الآن لو قلت لك فسر لي زيد إيش بتقول لي؟ لا أقول لك قام أبوه مش تفسير لزيد، هي حكم على زيد صح؟ أقول لك زيد فسر لي، يقول لي هذا الرجل اتعرفت عليه في الحارة وشفته وقعد معه هذا هو زيد. لو قلت لك فسر لي يقول لي ولا تفسير زيد أبوه قائم؟ لا أبوه قائم حكم عليه. لكن أفضل ما قالته الأنبياء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو تفسير. لو قلت لك فسر لي إيش أفضل ما قال الأنبياء، تفسير أفضل ما قال الأنبياء هو لا إله إلا الله. لو قلت لك مثلا خير ما قلت الحمد لله، لو قلت لك خير ما قلت فسر لي إيش هي، أقول لك الحمد لله هذا هو خير ما قلت. فإذا كان الخبر هو تفسير للمبتدأ، تفسير لمعنى المبتدأ توضيح له، فهذا لا يحتاج إلى رابط. مثلا قل هو الله أحد، الآن هو الله أحد، هو هذا يسمى عند النحاة ما أخذت لكن أفهم، يسمى عندهم ضمير الشأن، وبعضهم يقول ضمير القصة. إذا قلت الشأن مذكر، إذا قلت القصة مؤنث، ماشي قدر الشأن أو القصة. فمعنى هو الله أحد أي الشأن الله أحد، هو مبتدأ معناها الشأن أو القصة، والله أحد الله مبتدأ ثاني وأحد خبر للمبتدأ الثاني، والله أحد هذه الجملة في محل رفع خبر لهو. الآن الله أحد هل فيها رابط يعود على هو؟ ما فيها رابط، لا ضمير ولا اسم إشارة ولا ولا ولا. طب شو اللي جوز أنها تكون هذه الجملة خبر؟ نقول إن الله أحد هي تفسير للشأن. نقول لك الشأن الله أحد، الشأن تفسيره وإيش الله أحد، يعني القصة وقد تفسيرها الله أحد. بدك شوي بس تركز، نقول لك الشأن والقصة إن الله أحد، بشكل حياة عامية كل القصة إن الله أحد، هيك يعني عامية لكم، كل الشأن إن الله أحد. فالله أحد وتفسير للشأن، إيش هو الشأن، إيش القصة اللي بتحكي فيها، إن الله أحد. فلما كانت جملة الخبر هي تفسير للمبتدأ وتوضيح له، هنا لا تحتاج إلى رابط، يكفي وأعظم رابط إنه هي نفس الخبر كمعنى، إنه هي مدلول وتفسير للخبر، هذا أعظم رابط، فلا نحتاج إذن إلى رابط. بينما زيد أبوه قائم، وزيد جاريته ذاهبة، وزيد يدرس في المدرسة، هذه كلها أحكام، هي ليست تفسير وإنما هي أحكام للمبتدأ، ليست تفسيرا للمبتدأ، بالتالي تحتاج إلى رابط حتى نعرف إنه هذه الأحكام متعلقة ومرتبطة بالمبتدأ. طيب لذلك قال وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، في المعنى لاحظ. فإذا كانت كذلك، إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى، أنت تكتب يعني إذا كانت جملة الخبر تفسير للمبتدأ، هذا معنى أن تكون نفسه في المعنى. قال لم يحتاج إلى رابط كقوله تعالى قل هو الله أحد، فهو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبره، والجملة خبر المبتدأ الأول وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى، لأنه هو بمعنى إيش قال؟ الشأن، لأنه هو بمعنى الشأن، يعني فالشأن وكل الشأن وكل القصة أن الله أحد. وكقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. طيب كم ذا من الوقت؟ بس بقيت 9 دقائق على الساعة ونصف. طيب نذهب إلى الحالة الثانية للخبر، انتهينا من الخبر إذا كان جملة اسمية أو فعلية. طبعا أنتم تعرفوا الإعراب، احنا ذكرناه في الأجرمين، نقول محمد جاريته ذاهبة، محمد أبوه قائم، محمد مبتدأ أول، قائم مبتدأ ثاني، أو عفوا أبوه مبتدأ ثاني، مرفوع بالرفع بالواو لأن الأسماء الخمس ستة، وقائم محمد أبوه قائم، قائم خبر للمبتدأ الثاني أبوه، وجملة أبوه قائم في محل رفع خبر للمبتدأ. هذا بدك تحفظه، مش يعني مش عارف أفصل في التفاصيل وبكتشف إنه الطالب مش عارف يعرف ابتداء. طيب زيد درس أو زيد طلب العلم، زيد المبتدأ، طلب فعل الماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو الرابط، والعلم مفعول به، وجملة طلب العلم في محل رفع خبر للمبتدأ زيد. هذا أوضع مثال وأسهل مثال. طيب الحالة الثانية أن يكون المبتدأ الخبر شبه جملة. جميل، إذا كان الخبر شبه جملة ولا حبة، فشبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور. لكن سيأتي معنا تحقيق في هذه المسألة إنه الخبر في الحقيقة لن يكون هو نفس شبه الجملة. إحنا نتجوز للتشريع يعني نقول إنه الخبر هو شبه الجملة، هذا تجوز العبارة، لكن سيأتي معنا الآن إنه الخبر في الحقيقة ليس هو شبه الجملة، ليس هو شبه الجملة، وسيأتي معنا ما هو الخبر بالتحديد. يقول ابن هشام في المتن قال وظرفا منصوبا، ليش قال وظرفا منصوب معطوف على إيش؟ معطوف على إيش؟ لا على أربعة أمور. والخبر جملة لها رابط. رابط أربعة. لا زيد قائم. والخبر جملة لها رابط. رابط أربعة. لا ما يظهر لأن هذا أنت انسى الأخ الكريم المتن الشرح، هذا متن فمعطوف على الشرح. إيش قبله في المتن السابق؟ والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم لباس التقوى ذلك خير، وزيد إلا في نحو قوله والله أحد. فالآن يكون يقع مبتدأ لا الآن إما أنه بدنا نقدر فعل ويقع مبتدأ هناك، أيوة عفوا يعود إلى المتن، ليس المتن السابق، المتن الأول حين قال ويقع المبتدأ نكرة، ممتاز، وظرفا منصوبة، عرفت، وظرفا معطوفة على نكرة اللي مش في عبارة المد صاد السابقة. خبر الخبر مش مبتدأ صحيح؟ لا لا مش هيك، وظرفا الآن وظرفا ممتاز، وبتكلم عن أنواع الخبر، لكن ظرفا منصوبة، ظرفا إيش اللي نصبها على طول؟ ليش قال من ظرفا مش قال وظرف منصوب؟ قال وظرفا، أنا بتكلم عن ناحية إعراب بس، ليش قال وظرفا معطوفة على إيش؟ يعني أكيد معطوفة هسا المد السابق والخبر جملة لها رابط، ما في كلمة أو إشي يصلح أن يكون ظرفاً معطوف عليه، فإذا هي معطوفة مش على متن السابق، لا على متن قبل السابق اللي هو صاد اللي قبليها. شوف قبل صفحتين، ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص وظرفاً منصوبة، يعني ويقع إيش بس ما حتى لكن بقول ويقع الخبر، أيوة فهمت عليكم إيه مش ويقع المبتدأ. إذا اسمع نقول ويقع المبتدأ نكرة، شيخ هون أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ، ويقع ظرفا منصوبا، ويقع الخبر جملة والخبر. أحسنت أحسنت أحسنت، هذه هي هذه لا لا لا لا لا إنه أنا قرأت قبل قليل والخبر جملة لها رابط، قرأت جملة بالرفع، والصحيح كما قال الأخ والخبر جملة لها رابط، والخبر معطوف على إيش؟ على المبتدأ، أي يعني ويقع المبتدأ نكرة ويقع الخبر جملة لها رابط. أحسن، ويقع الخبر جملة هكذا تلفظ، لأنه لابد يكون ظرف منصوب على إيش؟ معطوف على شيء منصوب. إذا ويقع الخبر، هذا هو التقدير، يعني ويقع الخبر جملة لها رابط، فجملة معطوف منصوبة وظرفا منصوبة، هيك نعم يكون التقدير صحيح، ويقع الخبر جملة وظرفا منصوبا. إذا وظرفا منصوبا نحو الركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، ثم قال وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. الآن أيها الأحبة، بدنا نقاعد قاعدة ابتداء، يعني هي قاعدة بحب الطالب يتقنها في الظرف والجار والمجرور بشكل عام في النحو، ذكرها الفاكهة في مجيب النداء. نقول أيها الأحبة قاعدة ضعوها فوق الكتاب تحت الكتاب في يعني وين ضعوها ومحفظها. الآن كل ظرف أو جار ومجرور، الآن الجار والمجرور بدنا نقيد بس في قيدين، جار ومجرور ليس زائدا ولا مما يستثنى به، لأنه إذا كان الجار والمجرور حرف جر زائد أو كان الجار حرف جر لكنه يستخدم في أسلوب الاستثناء اللي هي إيش؟ خالة وعدة وحاشة، لما تكون حروف جر أحيانا يعني تأتي حروف جر، هذه مش داخل معنا في القاعدة. لكن القاعدة العامة إذا كان عندي ظرف أو كل ظرف أو جار ومجرور، ونقيد الجار ومجرور ليس حرف جر زائد ولا مما يستثنى به، كل ظرف أو جار ومجرور يجب أن يتعلق بفعل أو وصف مشتق أو ما أول بالوصف المشتق أو ما يشير إلى معنى وصف مشتق. ما في مجال الهروب. أي ظرف أو جار ومجرور سوى ما استثنى من الجارات والمجرورات، دائما عليك أن تبحث في الجملة العربية عن ماذا؟ عن متعلقها. لازم، هذه ضعيفة أيها الأحبة، الظروف والجار والمجرور ضعيفة، لا تستطيع أن تقوم بنفسها باستقلال في الجملة الإسمية، عفوا في الجملة العربية. فلا بد تتعلق بشيء، فإما أن تتعلق بفعل وهذا هو الأصل، ذهبت إلى المدرسة، إلى المدرسة متعلقة بفعل ذهبت، طيب، أو تتعلق بوصف مشتق، محمد قائم في المسجد، أو محمد قائم أمام البيت، ونظره الجار المجرور متعلق بإيش؟ بقائم، اسم فاعل، الأوصاف المشتقة شيء اسم فاعل، اسم مفعول صيغة فاعل، اسم مشبه مع تفضيل، ممتاز؟ أو يتعلق الجار المجرور أو الظرف بما فيه معنى أو عفوا بما أول بالوصف المشتق، ما أول بالوصف المشتق يمثلون لها مثلا وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله. الآن الله مثلا لو قلت إله في السماء، إله في السماء وفي الأرض إله، مش هيك الآية قالت؟ طبعا المراد معبود مش المراد هذا، يعني نحترس في باب الأسماء والصفات، ليس المراد الوجود الذاتي وإنما المراد أنه المعبود في السماء وفي الأرض. يعني لو قلنا الله إله في السماء، إله في السماء وإله في الأرض. الآن في السماء جار ومجرور. مش بفهم هذا بس. هذا شيء مو جديد جدا. الله إله في السماء. الآن الجار والمجرور في السماء بده يتعلق، ما فيش مجال، مش مجال نهرب. الآن إيش المتعلق؟ لا ما في عندي فعل، ما في عندي وصف مشتق. بس عندي كلمة إله، إله هي ليست من المشتقات الخمسة صح، هي فعال لكنها تؤول بمعنى إيش؟ مفعول، لأنه إله بمعنى إيش؟ مألوه، مألوه يعني معبود، هيك معنى إله، معناها إله فعال بمعنى مفعول، فهي بمعنى مشتق أو عفوا هي تؤول بمشتق، ليش أقول معنى؟ تقول هي تؤول بماذا؟ بمشتق. إذن إله فعال ليست من المشتقات الخمسة لكنها تؤول بمشتق من المشتقات الخمسة، لأنه إله بمعنى اسم المفعول مألوه. فالجملة الله هيك أصلها مألوه في السماء، فهون الجار المجرور تعلق بماذا؟ بمشتق. لا لكن هي أصلا مش مألوفة، هي إله. فإله نقول ما فيه أو ما يؤول بمشتق، فنقول الله إله في السماء الجار والمجرور متعلق بما يؤول بمشتق. ومعنى مألوه في السماء ومألوه في الأرض أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، أي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. فإذا هذه الحالة الثالثة ذكرنا مثال الجار والمجرور أو الظرف متعلق بفعل أو متعلق بمشتق صريح أمامك أو متعلق بما يؤول بمشتق. الحالة الرابعة أن يتعلق بما يؤول بالمشتق، أن يعلق بما يؤول ما فيه معنى المشتق، يعني ركزوا بين هذول التعبيرين. الثالث أن يعلق بما يؤول بالمشتق. الرابع أن يعلق بما فيه معنى المشتق. الثالث أن يعلق بما يؤول بالمشتق. الرابع أن يعلق بما فيه معنى المشتق. إيش مثل هذا الرابع؟ يقول زيد أسد، زيد أسد مثلا في المعركة، زيد أسد في الحرب. الآن زيد أسد في الحرب، في الحرب الجار المجرور متعلق بإيش؟ بأسد. طب يا شيخ أسد لا هي فعل ولا هي وصف مشتق ولا هي مما يؤول التأويل صار. طبعا التأويل هنا المراد التأويل الاشتقاق الصرفي، هذا يريدون تأويل الاشتقاق الصرفي، لأنه أسد الآن باختصار أسد زيد أسد في الحرب. لماذا جوزنا تعليق الجار والمجرور بأسد؟ لأنه أسد في معنى شجاع، وشجاع صفة مشبه صح؟ فآل أسد إلى أنها بمعنى مشتق، بمعنى شجاع اللي هو صفة مشبهة. الآن ممكن تحت والله أسد تؤول بمعنى شجاع زيها زي الثالثة، نقول الآن عند الصرفيين لا، نحن ما بنقول أسد هي تأويلها شجاع تؤول بمشتق، هي بمعنى مشتق. وأما التأويل يكون في مثل هذه العبارات، أوزان صرفية، فعال ومفعول أو ما شابه ذلك، فعال بمعنى مفعول بهذا النوع، هذا الذي يسمى تأويلا عند الصرفيين. فمثلا زيد أسد في الحرب، مثلا أقول سليمان حاتم في الجودي. حاتم اسم شخص، حاتم اسم ايش؟ حاتم الطائي. لما اقول محامي سليمان حاتم في الجود، في الجود متعلقه بحاتم. طب شيخ حاتم علم، كيف علقت الجار والمجرور بها؟ نقول حاتم في معنى محمد سليمان مثلا مكرم او عبارة المبالغ ايش يقولون، موغر في الكرم. يعني اقول محمد سليمان حاتم في الجود، هي بتقدير سليمان موغل في الكرم أو في الجود. من أين أتت كلمة موغل؟ فهمت من حاتم أنه حاتم عند الذهن العربي مرتبطة بماذا؟ بشدة الكرم والإفضال والإحسان صح؟ فعندما نقول محمد أو سليمان حاتم في الجود، هذا العلم بمعنى مشتق موغل في كذا. عندما نقول خليل عنترة في الحرب، عنترة هي ترتبط الذهن العربي بعنتر العبسي، فأصبحت رمز للشجاعة، فهي إذن فيها معنى المشتق، فهذا الذي يقصدونه بما فيه معنى المشتق. إذن أي ظرف أو جار ومجرور لابد له من متعلق في اللغة العربية يتعلق به، إما فعل أو وصف مشتق من الأوصاف الخمسة أو وصف يؤول بالمشتق أو ما فيه معنى المشتق. هاي الأربعة في هذه الحالة أيها الأحبة يستطيع، لابد أن يكون الظرف أو الجار والمجرور متعلق بواحد من هذه الأربعة حتى يصح أن يأتي، لا يصح أن يأتي في الجملة. الآن متعلق الظرف أو الجار والمجرور إما أن يكون ملفوظا ظاهرا في السياق، وإما أن يكون إيش؟ مقدرا. ممتاز. إذا القاعدة كل ظرف أو جار ومجرور، هذا جار ومجرور ليس حرف جر زائد ولا مما يستثنى به، فيجب أن يتعلق بفعل أو وصف أو ما أول بوصف أو ما فيه معنى المشتق أو ما فيه معنى الوصف. وهذا المتعلق قد يكون مذكورا وقد يكون مقدرا. واضح؟ طيب أشهر المواضع التي يقدر فيها المتعلق ما هي؟ أشهر المواضع التي يقدر فيها المتعلق، يعني يكون فيها المتعلق غير مذكور ويكون مقدرا، يعني تتكرر معكم في اللغة العربية بشكل كبير جدا، إذا كان الظرف أو الجار والمجرور صلة موصول، خبر مبتدأ، صفة، حال. في مواضع غير هيك، بس بدنا نركز على هاي المواضع الأربعة لأنها تتكرر معنا كثير. إذا كان الظرف أو الجار والمجرور صلة الموصول، مش بقولك صلة الموصول تأتي ظرفا أو جارا مجرورا، مباشر اعرف في متعلق محذوف. وإيش قدرنا هناك؟ إيش قدرنا المتعلق؟ استقر. إذا كان الظرف أو الجار والمجرور خبر، متى ما سمعت كلمة إنه الظرف أو الجار والمجرور خبر، اعرف إنه في متعلق محذوف. في باب النعت يقول وذاتي النعت ظرفا أو جارا مجرورا، مباشر بعرف إنه في متعلق محذوف. يقولون في الحال، في باب الحال، ويأتي الحال ظرفا أو جارا مجرورا، متعلق بعرف إنه الحال إنه متعلق محذوف. وفي جميع هذه الأبواب أيها الأحبة، يعني متى ما قالوا صلة موصول ظرف أو جار مجرور، متى ما قالوا الخبر ظرف أو جار مجرور، متى ما قالوا الصفة ظرف أو جار مجرور، متى ما قالوا الحال ظرف أو جار مجرور، احفظ يكون الظرف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف. قلنا في هذه المواضع هو الخبر أو الصفة أو الحال في الحقيقة. فهذه لما تسمع النحاة يقولون الخبر ظرف أو جار مجرور أو الصفة ظرف أو جار مجرور أو الحال ظرف أو جار مجرور، هذا تجوز في العبارة، أو الصلة ظرف أو جار مجرور تجوز في العبارة. وإنما في الحقيقة هذه تكون الظرف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو الخبر أو الحال أو الصفة. وفي جملة صلة الموصول يكون متعلق بمحذوف تقديره استقر، فيكون الجملة في الحقيقة أو صلة الموصول تكون في الحقيقة جملة فعلية استقر فيها. يعني نقول محمد عند جاء الذي عندك، أصلها جاء الذي استقر عندك، فصلة الموصول في الحقيقة جملة فعلية لكن المتعلق محذوف. واضحة هذه قواعد بدك تنطلق فيها في فهمك للظرف أو الجار والمجرور متى ما سمعته في الجملة العربية. بدك تعرف الشيخ أعطانا إنه أي ظرف أو جار ومجرور، طبعا استثنينا الجار ومجرور إذا كان حرف جر زائد، حرف الجر الزائد ليس له متعلق، ما له متعلق. إيش حرف الجر الزائد بعدين متعلق؟ وحروف الجر التي تستخدم في الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا، هذا ليس لها متعلق. غير ذلك من حروف الجر وكل الظروف لا بد لها من إيش؟ من متعلق. عرفنا فعل وصف مشتق، ما يؤول بالمشتق ما فيه معنى المشتق. هذا المتعلق قد يكون مذكورا في السياق، محمد قائم في المنزل وذهبت إلى المدرسة، عاد كلها متعلقات مذكورة. وإما أن يكون مقدرا، أشهر المواضع التي يقدر فيها المتعلق هذه الأربعة: صلة الموصول إذا كان صلة الموصول شبه جملة، إذا كان الخبر شبه جملة، إذا كانت الصفة شبه جملة، إذا كانت الحال شبه جملة. في هذه الأحوال يكون متعلق محذوف، وهذا المتعلق المحذوف هو الخبر هو الصفة هو الحال. وفي حال صلة الموصول يكون استقر هي مقدرة في السياق، ويكون في الحقيقة جملة فعلية هي صلة الموصول وليست شبه الجملة فقط. جميل. طيب الآن أيها الأحبة الفائدة الأخيرة، في كل هذه المواضع احنا قلنا الظرف أو الجار والمجرور إذا كان صلة الموصول خبر مبتدأ صفة أو حال، في كل هذه المواضع احفظوا زي سرقوا هذه المعلومة، في كل هذه المواضع التي يقول فيها النحاة أن صلة الموصول شبه جملة، أو قال النحاة الخبر شبه جملة، أو قال الصفة شبه جملة، أو الحال شبه جملة، في كل هذه المواضع التي ينسب فيها الخبر أو الحال أو الصفة أو الصلة شبه الجملة، يكون المتعلق المحذوف عاماً يسموه الكون العام اللي شرحته في زمن سورة الموصول الدرس الماضي أو الدرس قبل الماضي. يكون المتعلق المحذوف عام تقديره كلمة مستقر، أو إذا كان المتعلق فعل أو استقر. دائما المتعلق المحذوف إيش تقديره؟ تقديره إذا قدرته باسم مستقر، وإذا قدرته بفعل استقر. لازم هاي الفعلين أو ما يقوم مقامهما في العموم، مثل كائن مثلا، بدل مستقر تقول مثلا كائن، والبعض يجوز موجود. المهم لفظة من هاي الألفاظ العموم، وأنت لا تخرج عن هذه الثلاث، أنت لا تطلع عنها، إما مستقر أو كائن أو موجود أو استقر أو وجد. مثلا إذا استقر مثلا غلط وجد بصير إنها في معناها في العموم. باختصار، متى ما نسب النحاة الخبر إلى شبه الجملة أو الصفة، قالوا الجملة شبه الجملة هي الصفة، أو نسبوا شبه الجملة على أنها هي الحال، أو صلة الموصول هي شبه الجملة، يكون المتعلق محذوف. هاي أول قضية، مش هي بتكون نفسها شبه الجملة هي المعربة، ويكون هذا المتعلق المحذوف عام تقديره مستقر أو استقر. الآن في الدرس لما تكلمنا عن صلة الموصول، احنا اشترطنا انه يكون المتعلق المحذوف تقديره ايش؟ استقر. ما في، ما بيصير تقدره باسم مستقر، لا، اشترطنا انه يكون فعل استقر. لماذا؟ لان قلنا جمله، لان صله الموصول، قلنا لان صله الموصول الاصل فيها ان تكون جمله. فلو قلت مستقر وهذا بينته لا تصلح ان تكون جمله. لو قلت لك جاء الذي عندك، ايش راح تصبح يا شيخ؟ جاء الذي عندك، لو قدرتها بمستقر إيش صارت؟ جاء الذي مستقر عندك، راح يصير مستقر المبتدأ، صح؟ وعندك متعلقة، وين الخبر؟ ما بنفعش، مش هينفع لو في جملة صلة الموصول ما بنفع إني أقدر المتعلق مستقر اسم، لازم أقدر فعل. ليش؟ لأني إذا قدرت متعلق الظرف أو الجار المجرور اسم، شو راح يكون إعراب هذا الاسم؟ مبتدا. جاء الذي عندك، جاء الذي مستقر عندك، مستقر المبتدا، وهي متعلقه الظرف والجار المجرور. انت مش هتخلي الظرف والجار المجرور متعلق بمحذوف جديد مستقر، مستقر عندك، لانه انت اصلا مستقر هي تفسير للمتعلق، مش هتجيب تفسير جديد. فجاء الذي عندك يعني جاء الذي مستقر عندك، مستقر المبتدا، ممتاز. وين خبرها؟ ما فيش خبر صار، ما بينفعش. لذلك قالوا في صله الموصول لازم تفسر المتعلق خبر، عفوا فعل، لازم يكون المتعلق للظرف او الجار مجرور فعل. جاء الذي عندك، جاء استقر عندك، هنا خلص جمله كامله هي صله الموصول. بينما في هذه المواضع لا، في الخبر المبتدا او اذا كان شبه جمله صفه او في جمله حال، يكون المتعلق الاصل فيه ان يكون اسما. في هذه المواضع انا بعطيكم فوائد سريعه بس جاي نطالب فما الان. اذا كان الخبر شبه جمله أو الصفة شبه جملة أو الحال شبه جملة، تكون شبه الجملة متعلقة بمحذوف، والأصل أن يكون المحذوف في هذه الحالة إيش؟ مش فعل استقر، بل الاسم مستقر. ليه؟ لأنه الأصل في الخبر إنه مفرد، صح؟ كما قلت قبل قليل، الأصل في الخبر مفرد، الأصل في الصفة إنها مفرد، والأصل في الحال إنه مفرد، والجملة وشبه الجملة فيها فروع. أما صلة الموصول العكس، الأصل فيها إنها جملة. صلة الموصول الأصل فيها إنها جملة، فلما جينا وكانت شبه جملة رجعناها للجملة. بينما لما كان الخبر الأصل فيه إنه مفرد، والصفة الأصل فيها تكون مفردة، والحال الأصل فيها أن يكون مفرد، لما جاءت شبه جملة رجعناها للمفرد. شفت كيف؟ يعني شبه الجملة يبقى لحب الظرف جار مجرور محير، والرجع لمفرد ولا الحول الرجع لجملة. في صلة الموصول شبه الجملة بنرجعها لجملة، لأنه صلة الموصول الأصل فيها أنها تكون جملة. بينما في الخبر والصفة والحال، الأصل في هذه الثلاثة مواقعها العربية، الأصل أنه الخبر مفرد زيد قائم، هذا الأصل فيه. فإتيانه شبه جملة أو جملة خلاف الأصل، كذلك الأصل في الصفة أنها مفرد، محب جاء رجل نشيط، جاء رجل راكبا، كذلك الحال. فإذا جاء الخبر أو الحال أو الصفة شبه جملة بنرجع للمفرد. كيف برجع للمفرد؟ إني بقدر المتعلق مستقر، أو كلمة كائن، ما عندي مشكلة. بقدر المتعلق كلمة إيش؟ مستقر أو كائن. طيب الآن أيها الأحبة السؤال، طيب ليش يا شيخ ما بيصير أقدر يعني بس هاي الكلمات أنا محكوم فيها؟ ليش أنا محكوم بهاي الكلمات التي تدل على العموم مستقر كائن؟ ليش ما يكون مثلا محمد عندك محمد مبتدأ ومحمد مثلا قائم عندك؟ ليش ما أقدر المتعلق عندك بأنه قائم؟ طيب محمد عندك، ليش ما أقدر المتعلق بأنه محمد دارس عندك؟ ليش أنت مجبرني أني أقدرها بأنها مستقر؟ نقول هذا بيجينا في الدرس الماضي، كلمة مستقر هو الحدث العام. العرب إذا كانت إذا سمعت محمد عندك من دون ما تذكر المتعلق تربط فقط بالحدث العام إنه محمد موجود مستقر عندك. إذا أراد متعلق خاص قائم دارس آكل شارب أنت مجبر إنك تذكره لأنه ما في دليل عليه. أنا إيش مدرينه إنه محمد عندك إنه قصدك محمد آكل عندك؟ أنا كيف بدي أعرف؟ أنت تقول محمد عندك. إذا قصدك والله قولي أنا قصدي دارس، قولي شو أنا كيف بدي أعرف إنه قصدك دارس؟ كيف بدي أعرف قصدك آكل شارب نائم؟ فتقدير متعلق خاص لا يجوز عند العرب، لابد إنك تذكر المتعلق الخاص، لابد إنك تذكر المتعلق الخاص. بدك تقول محمد قصدك دارس، بدك تحكي لي محمد دارس عندي، فبالتالي أصبح خلص الخبر هو دارس وانتهى الأمر، ما عدنا نحتاج إلى الظرف الجار المجرور إنه ننظر إليه على إنه خبر. بدك تذكر الخبر صراحة إذا أردت متعلق خاص. إذا ما ذكرت متعلق خاص أنا كعربي بحملها على المتعلق العام مباشرة، فأقول محمد عندك يقصد السامع إنه محمد مستقر عندك، غير هيك ما بحمل إني أنا ما بعرف صح ولا لا، فلا أستطيع أن أقدر متعلق خاص. كذلك محمد جاء رجل مثلا نشيط، عفوا جاء رجل إيش مثلا بدي صفة جار مجرور، زيد رجل في البيت. الآن في البيت إيش عربها؟ جار مجرور، هاي صفة، هي مش متعلقة برجل. شوف لو كانت رجل بمعنى شجاع يعني رجل معنى الشجاعة أو القوة كانت في البيت متعلقة برجل مباشرة صح على الأنواع الأربعة اللي ذكرناها من المتعلقات إنه بمعنى مشتق رجل، لكن هنا رجل ليست بمعنى مشتق، اسم جنس زيد الرجل في البيت، في البيت نعت له. إذا جعلت الجار المجرور نعت مباشرة بدك تقدر له إيش؟ إذا قلت الجار المجرور نعت مباشرة في متعلق محذوف، وإيش تقديره؟ أيوة زيد رجل كائن أو مستقر في البيت صح؟ إذا قال لي لا يا شيخ لو المتكلم بهذه الجملة قال لا وقف، أنا لما قلت لك زيد رجل في البيت قصدت أنه زيد رجل نائم في البيت، هذا المتعلق البدية. إيش بقول له؟ بقول له بنفعش، بدك إياه نائم، بدك تذكر زيد رجل نائم في البيت، ولا أنا مش مشعوذ يعني أن أعرف زيد رجل في البيت أنه قصدك زيد رجل نائم في البيت. أنا ما في عندي يعني في الجملة إيش أعرف فيه هذا التقدير. فإذا أنت قلت زيد رجل في البيت أنا المتعلق اللي أقدره زيد رجل كائن مستقر في البيت، هكذا العرب تتكلم، أنت تكلمت ما لم يتكلم به العرب. فإذا هذه المعلومة بدك تتقنها أيضا، لاحظ قديش المعلومات اللي بتتقنها في الظرف والجار والمجرور الآن، إذا أنت أتقنت هذه المعلومات الآن راح ترتاح في كل الأبواب، بديك تفهم الفلسفة. أما إن مجرد إني أعطيك في كل باب إنه والله هنا الظرف والجار والمجرور متعلق ومحذوف أجعل الصفة، وفي باب الحال أعلمك إياها مرة ثانية، وفي باب الخبر أعلمك إياها مرة ثالثة، وأنت مش عارف الرابط اللي بربط كل هذه الأمور بتضلها معلومة سابحة. فأنا بدي إياك تعرف إنه فلسفة الظرف أو الجار والمجرور عند النحاة إنه لابد له من متعلق. جميل؟ هذا المتعلق له صور أربعة، فعل أو ما مشتق أو ما يؤول بالمشتق أو ما فيه معنى المشتق. هذا المتعلق الأصل فيه أن يكون مذكور بس يمكن يكون مقدر. أشهر المواضع اللي يقدر فيها في صفة الموصول خبر المبتدأ الصفة أو الحال، ومتى ما قدر الأصل فيه أن يقدر بالإيش؟ بالتقدير العام متعلق عام، إما كائن أو كائن ومستقر إذا كان مفرد أو اسم، أو استقر أو وجد إذا كان فعل. جميل؟ طيب كم نعمل الوقت؟ طيب تنسى. طيب الآن أيها الأحبة سريعا أقرأ أقول إيش انظر إيش قال ابن هشام الآن، قال وظرفا منصوبا نحو الرب أسفل منكم وجارا مجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما إيش قال ابن هشام؟ وتعلقهما بمستقر أو إيش؟ أو استقر محذوفين. إذن ابن هشام الآن هنتكلم عن الخبر خلاص، الباقي هنسيبكم منه، الصلة والموصول والصفة والحاسب، والآن نتكلم فقط عن خبر المبتدأ إذا كان شبه جملة. ابن هشام يقول إذا وقع خبر المبتدأ شبه جملة، يعني ضرب وجر ومجرور إلى متعلق، متعلق أنا قلت لكم الأصل في أن يكون إيش؟ مفرد مستقر أو كائن. طيب، ولكن يجوزون أن نجعل المتعلق بتقدير فعل، بيصير أقدر فعل بدل كائن أو مستقر أقول استقر، أقول لك بيصير جائز، لكن الأفضل إنك تقدره بإيش؟ بكائن أو مستقر. ليش الأفضل إني أقدره بكائن أو مستقر؟ لأنه الأصل إنه الخبر مفرد، فأنا الأصل إنك ترجع لي جملة، ترجع لي شبه الجملة إلى المفرد. فإذا أنت قدرت كائن أو مستقر شبه الجملة رجعت إلى مفرد. بينما لو قدرت المتعلق استقر محمد في البيت، أي اسم محمد استقر في البيت، أنت هنا لا، رجعت شبه الجملة إلى جملة، رجعت إلى إيش؟ إلى جملة، والأصل في الخبر إنه مفرد مش جملة. لذلك يلعب بعض النحاة يعني يقولون في الحقيقة الخبر إما مفرد أو جملة، ما في تقسيم شبه جملة، صح؟ لأنه شبه الجملة في الحقيقة إما برجع مفرد وإما برجع جملة. فإنك تقول هناك خبر شبه جملة، هذا فقط في المنظر الخارجي، في المنظر والهيئة، وأما في الواقع والحقيقة الخبر إما مفرد أو جملة، لأنه أي شبه جملة إما بدك تعلقها بمفرد فبترجع مفرد كائن أو مستقر، وإما بدك تعلقها بفعل فبترجع جملة، فانتهى في الحقيقة إذا هو مفرد أو جملة. لكن دعونا على هذا التقسيم. يقول ابن هشام في الشرح ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم، إيش تقدير الركب أسفل منكم؟ يلا الركب مبتدأ أسفل على القواعد اللي تعلمناها، أسفل ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو ما ومن جار ومجرور متعلق بأسفل، مش مشكلة. الآن وين الخبر؟ محذوف محذوف متعلق ظرف، خلص أنت حفظت قاعدة، أي ظرف إنه متعلق مباشر يذهب ذهنك إليه. وين المتعلق؟ هنا، لأنه هنا أسفل جاي خبر، إذن المتعلق محذوف وتقديره لازم يكون عام، تقديره كائن أو مستقر، يعني والركب مستقر أسفل منكم، واضحة صارت الجملة. طيب بيصير أقول والركب استقر أسفل منكم، بيصير، بس هيك أنت حولت شبه الجملة إلى جملة مش لمفرد. طيب أو جار ومجرور، الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور. طيب وين متعلق الجار والمجرور؟ الآن قل لي شيخ ليش ما أعلق الجار والمجرور بالحمد؟ يعني المصدر في قوة الفعل أحيانا، فهم كلامك صح، يعني الجار والمجرور قد يتعلق بالمصادر لأن المصادر في قوة الأفعال، بس هنا ما بقدر أعلقه بالمصدر الحمد. ليه؟ لأن لو علقت، لو جعلت متعلق الجار والمجرور المصدر اللي هو الحمد، أصبح ما عندي خبر في الجملة، أصبح ما في خبر في الجملة، أصبحت الحمد مبتدأ ماشي والجار والمجرور متعلق بالحمد، وبعدين وين الخبر؟ ربي، لا ربي هي نعت لله، العالمين مضاف إليه، ما فيش خبر، ما تجيب الخبر. إذا المراد، لا المراد الحمد مبتدأ ولله ليست متعلقة بالحمد، لا لله متعلقة بما تعلق محذوف تقديره كائن أو مستقر، يعني الحمد مستقر لله أو كائن لله. طيب وهما حينئذ متعلقات بمحذوف وجوبا، محذوف إيش؟ وجوبا تقديره مستقرا أو إيش؟ أو استقر. فكلمة وجوبا تدل على أنه يحبها عند العرب، العرب إذا كان المتعلق عام تقديره مستقر أو كائن ما بتذكر، ما بتذكر تحذفه. متى بتذكر العرب المتعلق؟ إذا كان خاص، آكل شارب نائم ذاهب دارس لاعب، إذا كان متعلق خاص تذكره، عام بتحذفه. طيب وهما حينئذ المتعلقات المحذوف الوجوب تقديره مستقر أو استقر. والأول إنك تقدره بمستقر هو اختيار جمهور البصريين، جيد، وحجة البصريين في اختيار مستقر أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا. والثاني اللي هو تقدير استقر فعل هو اختيار الأخفش، الأخفش بصري لكن له اختيارات مخالفة للبصريين، الأخفش الأوسط الفارسي أبو علي الفارسي 377 هجري، الزمخشري من متأخرين 586، قال وحجتهم هؤلاء الثلاثة لماذا يقدرون المتعلق باستقر أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف. الآن أسفل مش ظرف منصوب، إيش اللي نصبها؟ أكيد في عامل عمل فيها، العامل هو نفس المتعلق، والأصل في العوامل إيش؟ الأفعال. في وجهة نظر لهم صراحة إنه أسفل ظرف منصوب، إيش عاملها؟ هو المتعلق، هو العامل فيها، هو اللي نصبها، والأصل في العامل أن يكون فعلاً. فقال إذن بقدر استقر، لأنه استقر فعل، والأصل في العوامل أن تكون إيش؟ أفعالاً. إذن ننظر، قال وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف. جيد، طب الجار المجرور هل أحتاج إلى عامل؟ يقولون أيها الأحبة، يعني هاي ربما معلومة مبكرة، لكن الجار والمجرور في الحقيقة النحاة يجعلون له مواضع في الجمل، يعني له مواضع إحنا في الإعراب ما بنذكرها، في الإعراب ما بنذكرها، لكنها من ناحية معنوية ملحوظة. كيف؟ عندما أقول مررت بزيد، مررت فعل وفاعل صح؟ بشكل منك وبزيد باء حرف جر وزيد اسم مجرور، وبزيد متعلقة بمررت، هيك بنعرف ما إلا غير هيك. لكن من ناحية معنوية يقولون بزيد، من ناحية معنوية من ناحية المعنى بزيد مفعول به، من حيث المحل هي مفعول به، لأن المرور كان عليه مرة فعل لازم مش متعدي، فما بأخذ مفعول به. طب كيف بدأ بعدي أنا الفعل اللازم؟ بخلال حرف الجر. فهم يقولون أيها الأحبة بزيد هي صح مش مفعول به من ناحية إعرابية، لكنها من ناحية معنوية، من ناحية معنوية مفعول به، لأني عديت الفعل إليها من خلال حرف الجر، حرف الجر هو كان وسيط لعملية التعدي. ففي الحقيقة بزيد هي مفعول به من حيث المعنى، لأن المرور كان على زيد أو بزيد، فبزيد هي جار مجرور، بس أنا هذا بديك تعرفه، لكن بديك تفهم أنه من حيث المعنى، من حيث المعنى لها محل، محل المفعول به. أحيانا يكون لها محلات أخرى، لكن هذا أمر معنوي ملاحظ المعنى وليس في الإعراب، فبإياك أنك تعرفها مفعول به، لا ما تعرفها، خليك عجالة مجرور بس على اللي بتعرفه. المهم قال وحجتهم أن المحذوف اللي هو هذا المتعلق المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف، الآن الظرف واضح لكنه منصوب. قال ومحل الجار والمجرور، فالمتعلق عندما أقول مثلا محمد مار بزيد، أسم بزيد هذا الجار والمجرور متعلق بمار باسم فاعل، لكنه في الحقيقة من حيث المعنى مفعول به، لأنه وقع عليه فعل مرور محمد اللي قام به محمد. فالمهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف، ويعمل النصب في محل الجار والمجرور، يعمل النصب في محل الظرف، في محل الجار والمجرور. هي بالنسبة لك العبارة غامضة، يعني يعمل النصب في محل الجار والمجرور، هي بس افهمها هكذا، إنه الجار والمجرور العرب يلاحظون له معنى، أو النحاة يلاحظون له معنى في السياق، أنه في محل المفعول به، أنه في محل المفعول به. قال والأصل في العامل أن يكون إيش؟ فعلا. يعني بما أن المتعلق المحذوف هو يعمل النصب في الظرف، ويعمل النصب في محل الجار والمجرور، الأصل في العامل أن يكون إيش؟ فعلا. فلذلك اخترنا أن نقدر العامل المحذوف إيش؟ أو المتعلق المحذوف فعلا. لكن لا، البصريون قالوا لا، أنا ما بدي ألحظ هذا المعنى، أنا بدي ألحظ أنه هذا المتعلق المحذوف هو الخبر، والخبر الأصل فيه أن يكون إيش؟ مفردة، فأنا بقدره مستقر أو كائن. فإذا هي يعني باختصار هذا الخلاف، يعني تجويز تقدير كائن أو استقر، هو منبني على أنه في خلاف أصلا بين النحاة. فلما كان في خلاف بين النحاة، المتأخرون قالوا من أحب أن يقدر مفردا قدر، ومن أحب أن يقدر جملة تبعا للزمخشري وجماعته فليقدر. ثم سيذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالظرف إذا كان خبرا، وإن شاء الله في الدرس القادم ننهي الكلام عن أحكام المبتدأ والخبر، ونبدأ بالنواسخ التي تدخل عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.